بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا هو المجلس 32 من الترتيب العام لمجالس المنطقة الشرقية لقراءة وسماع كتب السنة النبوية والمقام بجامع ابن القيم رحمه الله تعالى بالثقبة، وهو المجلس 23 من مجالس قراءة صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، والقراءة عند الشيخ مصطفى مبرم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبأسانيدكم إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب المغازي. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن هشام عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقال الليث: حدثني يونس عن ابن شهاب قال: أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها قالت: كان عتبة بن أبي وقاص عهد إلى أخي سعد أن يقبض ابن وليدة جمعة، وقال عتبة: إن ابني. فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب الفتح أخذ سعد بن أبي وقاص بن وليدة زمعة فأقبل به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأقبل معه عبد بن زمعة، فقال سعد بن أبي وقاص: هذا ابن أخي عهد إلي أنه ابنه عهد إلي أنه ابنه. قال عبد بن زمعة: يا رسول الله، هذا أخي ابن زمعة، ولد على فراشه. فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ابن وليدة زمعة فإذا أشبه الناس بعتبة ابن أبي وقاص. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو لك وأخوك يا عبد بن زمعة من أجل أنه ولد على فراشه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احتجبي منه يا سودة لما رأى من شبه عتبة بن أبي وقاص. قال ابن شهاب: قالت عائشة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الولد للفراش ولأهل الحجر. وقال ابن شهاب: كان أبو هريرة يصيح بذلك. حدثنا محمد بن مقاتل قال: أخبرنا عبد الله قال: أخبرنا يونس عن الزهري قال: أخبرني عروة بن الزبير أن امرأة سرعت بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة الفتح ففزع قومها إلى أسامة بن زيد رضي الله عنه يستشفعونه. قال عروة: فلما كلمه أسامة فيها تلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أتكلمني في حد من حدود الله؟ قال أسامة: أستغفرني يا رسول الله. فلما كان العشي قام رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا فأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال: أما بعد، فإنما أهلك الناس قبلكم أنهم كانوا إذا سرغ بهم الشريف تركوه، وإذا سرغ بهم الضيف وأقاموا عليه الحد. والذي نفس محمد بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرغت لغطات يدها. ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بتلك المرض فقطعت يدها فحسنت توبتها بعد ذلك وتزوجت. قالت عائشة: فكانت تأتي بعد ذلك فأرفع حاجتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا عمرو بن خالد قال: حدثنا زهير قال: حدثنا عاصم بن أبي عوانة أبي عثمان قال: حدثني مجاشع قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بأخي بعد الفتح فقلت: يا رسول الله، جئتك بأخي لتبايع على الهجرة. قال: ذهب أهل الهجرة بما فيها. فقلت: على أي شيء تبايعه؟ قال: أبايعه على الإسلام والإيمان والجهاد. فلقيت أبا معبد بن وكان أكبرهما فسألته فقال: صدق مجاشع. حدثنا محمد بن أبي بكير قال: حدثنا الفضل بن سليمان قال: حدثنا عاصم عن أبي عثمان النادي عن مجاشع بن مسعود: انطلقت بأبي معبد إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليبايع على الهجرة. قال: مضت الهجرة لأهلها أبايعهم على الإسلام والجهاد. فلقيت أبا معبد فسألته فقال: صدق مجاشع. وقال خالد عن أبي عثمان عن مجاشع أنه جاء بأخيه مجالد. حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا غندر قال: حدثنا زمرة عن أبي بشر عن مجاهد: قلت لابن عمر رضي الله عنهما: إني أريد أن أهاجر إلى الشام. قال: لا هجرة ولكن جهاد، فانطلق فأعرض نفسك فإن وجدت شيئا وإلا رجعت. وقال النضر: أخبرنا شعبة قال: أخبرنا أبو بشر سمعت مجاهدا قلت لابن عمر فقال: لا هجرة اليوم وبعد رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله. حدثني إسحاق بن يزيد قال: حدثني يحيى قال: حدثنا يحيى بن حمزة قال: حدثني أبو عمرو الأوزاعي عن عمزة بن أبي لبابة عن مجاهد بن جبل المكي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: كان يقول: لا هجرة بعد الفتح. وحدثنا إسحاق بن يزيد قال: حدثنا يحيى بن حمزة قال: حدثنا الأوزاعي وأنا قال: أبي رباح قال: زرت عائشة مع عبيد بن عمير فسأل عن الهجرة فقال: لا هجرة اليوم، كان المؤمن يفر أحدهم من إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم مخافة أن يفتن عليه، فأما اليوم فقد أظهر الله الإسلام. فالمؤمن يعبد ربه حيث شاء ولكن جاءت منيه. حدثنا إسحاق قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج قال أخبرني حسن بن مسلم عن مجاهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عام قال يوم الفتح فقام يوم الفتح فقال إن الله حرم كذا يوم خلق السماوات والأرض فهي حرام بحرام بحرام بحرام الله إلى يوم القيامة. لم تحل لأحد قبل ولا تحل لأحد بعد ولم تحل لي إلا ساعة من الدهر لا ينفر صيدها ولا يضل شوكها ولا يفتنى خلا ولا تحل لغفتها إلى المشرك. فقال عباس بن عبد المطلب إلا الانخراء رسول الله بينه لا بد منه للقين والبيوت. فسكت ثم قال إلا الانخراء فإنه حلال. وعن ابن جريج قال أخبرني عبد الكريم عن عبد الكريم عن إكرمة عن ابن عباس بن هذا أو نحو هذا رواه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. باب قول الله تعالى ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. فأنزل الله سكينته إلى قوله والله غفور رحيم. حدثنا محمد بن عبد الله بن أمير قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا إسماعيل رأيت بيد ابن أبي أوفى ضربة قال ضربت قال ضربت مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين. الآية قال وقول الله تعالى ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ثم أنزل الله سكينته إلى قوله والله غفور رحيم. صحيح ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ثم أنزل الله سكينته إلى قوله والله غفور رحيم. حدثنا محمد بن عبد الله بن أمير قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا إسماعيل رأيت بيد ابن أبي أوفى ضربة قال ضربت مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين قلت شهدت حنينا قال قبل ذلك. حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا سفيان عن ابي اسحاق قال سمعت البراء بن عازب رضي الله عنه وجاء رجل فقال يا ابا عمارة اتوليت يوم حنين؟ فقال اما انا فاشهد على النبي صلى الله عليه وسلم انه لم يول ولكن عجل سرعان القوم فرشقته موازن. وابو سفيان بن حارث اخذ براس بغلته البيضاء يقول اي انا النبي لا كذب انا ابن عبد المطلب. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا جمعة عن أبي إسحاق قيل للبراء وأنا أسمع وقال أوليتم مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين؟ فقال أنا النبي صلى الله عليه وسلم فلا وكانوا رماة. فقال أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب. حدثني محمد بن بشار قال حدثنا أبو الدرداء قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق بن عبد الله بن عازب سأل رجل من قيس أبررت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين؟ فقال لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفر كانت هوازن رماة وإنا لما حملنا عليهم انكشفوا فأكببنا على الغنائم فاستقبلنا بالصيام ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على مالة بيضاء وإن أبا سفيان آخذ بزمامها وهو يقول أنا النبي لا كذب. قال إسرائيل وزهير نزل النبي صلى الله عليه وسلم عن بغلته. حدثنا سعيد بن عبيد قال حدثني ليث قال حدثني عبيد عن ابن شهاب وحدثني إسحاق قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن أخي ابن شهاب قال محمد بن شهاب وزعم عروة بن الزبير أن مروان والمسور بن مكرمة أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام يوم حنين جاء قام يوم حشية قام حين جاءه وفد هوازن مسلمين فقالوا فسألوه أن يرد إليهم أموالهم وسبيهم. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم معي من ترون وأحب الحديث إلي أصدقه فاختاروا إحدى الطائفتين إما الشبي وإما المال. وقد كنت استأنيت بكم وكان ما أنظرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بضع عشرة ليلة حين قبل من الطائف. فلما تبين لهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير راد إليهم إلا عند الطائفتين قالوا فإنا نختار سبينا. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسلمين فأثنى على الله بما هو أهله. ثم قال أما بعد فإن إخوانكم قد جاءونا تائبين وإني قد رأيت أن أرد إليهم شبيهم. فمن أحب منكم أن يطيب ذلك فليمعن من أحب منكم أن يأكون على حظه حتى نعطيه إياه من أول ما يوفي الله علينا فليمعن. فقال الناس قد طيبنا ذلك يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا لا ندري من أذن منكم من داء في ذلك ممن لم يأذن فارجعوا حتى يرفع إلينا عرفاؤكم أمركم. فرجع الناس فكلمهم عرفاؤهم ثم رجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروا أنهم قد طيبوا وأذنوا هذا الذي بلغني عن سبيع وأذن. حدثنا أبو النعمان قال حدثنا محمد بن زيد عن أيوب عن نافع أنه من قال يا رسول الله حدثني محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا مامر أن عن أيوب عن نافع عن أبي عمر رضي الله عنه قال لما قبلنا من حنين شاء عمر النبي صلى الله عليه وسلم عن نذر كان نذره بالجاهلية اعتكاف ما أمره النبي صلى الله عليه وسلم بوفائه. وقال بعض حماد عن حماد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر ورواه جرير بن حازم محمد بن سلمة عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرو عن عمر بن كثير بن أفلح عن أبي محمد مولى أبي قتادة عن أبي قتادة قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عام حنين فلما التقينا كانت للمسلمين جولة فرأيت رجلا من المشركين قد على رجلا من المسلمين فضربته من ورائه على حبل عاتقي بالسيف فتقطعت الدرع وأقل علي فضمني ضمة وجدت من ريح الموت ثم أدركته ثم أدركه الموت وأرسلني فلحقت عمر فقلت ما بال الناس قال أمر الله عز وجل. ثم رجع وجلس النبي صلى الله عليه وسلم فقال من قتل غدنا له عليه بينة فله سلبه فقلت من يشهدني ثم جلست ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم مثله فقلت من يشهدني ثم جلس ثم قال صلى الله عليه وسلم ابنه فقمت فقال ما لك يا أبا قتادة فأخبرته فقال رجل صدق وسلبوا عندي فأرضي مني. فقال أبو بكر لا الله إذا لا يعمد إلى أسد من أسد من أسد الله يقاتل عن الله ورسوله فيعطيك سلبه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق فأعطي فأعطاني فابتعت به مخرفا في بني سلمة فإنه لأول مال تأثلته بالإسلام. وقال الليث حدثني يحيى بن سعيد عن عمر بن كثير بن أفلح عن أبي محمد مولى أبي قتادة عن أبا قتادة قال لما كان يوم حنين نظرت إلى رجل من المسلمين يقاتل رجل من المشركين وآخر من المشركين يقتله من ورائه ليقتله فأسرعت إلى الذي يقتله فرفع يده ليضربني وأضرب يده فقطعتها ثم أخذني فضمني فما ضم شديدا حتى تخوفت ثم ترك فتحلل ودفعته ثم قتلته وانهزم المسلمون وانهزمت معهم. فإذا بعمر بن الخطاب في الناس فقلت له ما شأن الناس؟ قال أمر الله. ثم راجع الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أقام بينة على قتيل قتله فله سلبه. فقمت لأنزم سبينة قال قتيلي فلم أرى أحدا يشهد لي فجلست ثم بدا لي فذكرت أمره لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رجل من جلسائي سلاح هذا القتيل الذي يذكر عندي فأرضي مني. فقال أبو بكر كلا لا يعطيه أصيبها من قريش ويدع أسدا من أسد من حسد الله يقاتل عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فأداه إلي فاشتريت منه خرافا فكان أول مال تأثلته في الإسلام. باب غزوة الأوطاس. حدثنا محمد بن علي قال حدثنا أبو أسامة عن يزيد بن أبي عن يزيد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال لما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من حنين بعث أبا عامر على جيش إلى أوطاس فلقي جريد بن الصمة فقتل جريد وهزم الله أصحابه. قال أبو موسى وبعثني مع أبي عامر فرمي أبو عامر بركبته رماه جشمي بسهم فأثبته بركبته فانتهيت إليه فقلت يا عم من رماك؟ فأشار إلى أبي موسى فقال ذاك قاتل الذي رماني. فقصدت له بلحقه فلما رآني ولا فاتبعته وجعلت أقول له ألا تستحي ألا تثبت؟ فكف فاقتلبنا ضربتين للسيف فقتلته. ثم قلت يا أبي عامر قتل الله صاحبك؟ قال فانزع هذا السهم. فنزعته فنزع منه الماء. قال يا ابن أخي أقلئ النبي صلى الله عليه وسلم السلام وقل له استغفرني واستخلفني أبو عامر على الناس. فمكث يسيرا ثم مات. فرجعت فدخلت على النبي صلى الله عليه وسلم في بيتي على سرير مرمل وعليه فراش غدا ترى رمال السرير بظهري وجنبين. فأخبرته بخبرنا وخبر أبي عامر وقال قل له استغفرني. فدعا بماء فتوضا ثم رفع يديه فقال اللهم اغفر لعبيد أبي عامر ورأيت بياض إبطيه. ثم قال اللهم اجعله يوم القيامة فوق كثير من خلقك من الناس. فقلت ولي فاستغفر. فقال اللهم اغفر لعبد الله بن قيس ذنبه وأدخل يوم القيامة مدخلا كريما. قال أبو بردة إحداهما لأبي عامر والأخرى لأبي موسى. فأبو غزوة الطائف في شوال سنة 8 قال هو موسى بن عقبة حدث الحميد يوسف قال سمع سفيان قال حدثنا هشام عن أبي عن زينب ابنتي أبي سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وعندي مخلد فسمعته يقول لعبد الله بن أمية يا عبد الله أرأيت إن فتح الله عليكم الطائف غدا فعليك بابنة غيلان فإنها تؤمن بأربعين وتدير بثمان وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخلن هؤلاء عليكن قال ابن عيينة وقال ابن جرين المخنث والمخنثيت حدثنا محمد محمود قال حدثنا ابو سمد عن هشام بن هذا وزاد وهو محاصر للطائف يومئذ حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان وعن عمرو بن عن عمرو عن ابن عباس الشاعر الاعمى عن عبد الله بن عمرو قال لما حاصر رسول الله صلى الله عليه وسلم الطائف لم ينل منهم شيئا قال انا قابلون ان شاء الله فتقنا عليهم وقالوا نذهب ولا نفتحه وقال مره نقبل فقال ادع على القتال فغدوا فاصابهم جراح فقال انا قابلون غدا ان شاء الله فأعجبهم فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال سفيان مرة فتبسم قال الحميدي وحدثنا سفيان الخبر كله حدثنا محمد بن سعيد قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن عاصم قال سمعت أبا عثمان قال سمعت سعدا وهو أول من رمى بسهم في سبيل الله وأبا بكر وكان تسور حزب الطائف في أناس فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال سمعنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم فالجنة عليه حرام وقال هشام أخبرنا ما مر عن عاصم عن أبي معاوية أو أبي عثمان النهدي قال سمعت سعدا وأبا بكرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عاصم قلت لقد شهد عندك رجلان حسبك بهما قال أجل أما أحدهما فأول من رمى بسهم في سبيل الله وأما الآخر ونزل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثالث 23 من الطائف حدثنا محمد بن علي قال حدثنا ابو سامه عن يزيد بن عبد الله عن ابي بكر عن ابي موسى رضي الله عنه قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم ونازل من جيرانه بين مكه والمدينه ومعه بلال فات النبي صلى الله عليه وسلم اعرابي فقال الا تنجزني ما وعدتني فقال فقال له ابشر فقال قد اكثرت علي من ابشر فاقبل على ابي موسى وبلال كهيئه الغضبان فقال رد البشرى فأقبل أنتما قال قبلنا ثم دعا بقدح فيه ماء فغسل يديه وجهه فيه ومج فيه ثم قال اشربا منه وأفرغا على وجوهكما ونحوركما وأبشرا فأقل القدح فعلى فنادت أم سلمة من وراء الستر أن أفضلا لأمكما فأفضلا لها منه طائبة حدثنا أبو بن إبراهيم قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا ابن جرير قال أخبرني عطاء عن صفوان بن علاء عن ابن أمية أخبر أن علاء كان يقول ليتني أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ينزل عليه الوحي قال فبين أنا من جرانة عليه ثوب القدر قد وقدوا من به معه في ناس من أصحابه إذ جاور عليه جبة متطمخ بطيب فقال رسول الله كيف ترى في رجل أحرم بعمرة في جبة متاع بعدما تضمخ بالطيب فأشار عمر إلى يعلى بيده أن تعالى فجاء يعلى فأدخل رأسه فإذا النبي صلى الله عليه وسلم محمر الوجه جبت كذلك ساعة ثم سري عنه فقال أين الذي يسألني عن العمرة جانبا فالتمس الرجل فأتي به فقال أما الطيب الذي بك بالذي بك فصله ثلاث مرات وأما الجبة فانزعها ثم اصنع في عمرتك كما تصنع في جبة في حجك حدثنا مسلم إسماعيل الحديث يدل أن الوحي كان ينزل عليه بدون القرآن أيضا الوحي ينزل بالقرآن ولكن ها هنا دليل واضح على أن جبريل كان يأتي بدون القرآن ويخبر النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك قال ما ينتب عن الهواء إن هو إلا وحي يوحى كما تصنع في حجك ضيعك بسم الله عليكم حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا وهب قال حدثنا عمرو بن يحيى عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد بن عاصم قال لما أفى الله على رسوله يوم حنين انقسم بالناس في المؤلفة قلوبهم ولم يعطي الأنصار دينا فكأنهم وجدوا إذ لم يصبهم ما أصاب الناس فخطبهم فقال يا معشر الأنصار يا لما جئتم الله لما جاءكم الله بي وكنتم متبررين ما لبكم الله بما علت فأراكم الله بي كلما قال شيئا قال الله ورسوله ومن قال ما يمنعكم أن تجيبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كلما قال شيئا قالوا الله ورسوله ومن قال لو شئتم قلتم جئتنا كذا وكذا ترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعير وتذهبون بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار ولو سلك الناس واديا وشهبا لسلكت وادي الأنصار فوادي الأنصار وشهبا الأنصار شعار الناس لدار إنكم ستلقون بادية ترى تصبروا حتى تلقوني على الحوم حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام قال اخبرنا ما مر الزهري قال اخبرني انس بن مالك رضي الله عنه قال ناس من الانصار بنا فالله وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين اموالها واجب فطفي عن النبي صلى الله عليه وسلم يعطي رجالا من مئة من الإبل فقالوا يغفر الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم يعطي وليسا ويتركنا وشوفنا تقر من دمائهم قال أنس فحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم قاد نبيهم فبوا بمقالتهم فأرسل إلى أنصار فجمعهم بقبة من آدم ولم يدعوا معه غيرهم فلما اجتمعوا قام النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما حديث بلغني عنكم فقال فقهاء الأنصار أما رؤساؤنا يا رسول الله فلم يقولوا شيئا وأما ناس منا حديثة أسلام فقالوا يغفر الله رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطي قريشا نتركنا وشعوبنا تطهر من دمائهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم فإني أعطي رجالا حديث عاد بكفر أتألفهم ما ترضون أن يذهب الناس بالأموال وتذهبون بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم فوالله لما تقبل ما تعلم ما تنقلمون به خير مما ينقلمون به قالوا يا رسول الله قد رضينا فقال لهم صلى الله عليه وسلم ستجدون بعدي أثرة شديدة فاصبروا حتى تلقوا الله ورسوله فإني على الحوض قال أنس فلم يصبروا حتى تنازل من الحرب قال حتى تنازل عن أبي التياح عن أنس قال لما كان يوم فتح مكة قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم غنائم بين قريش وغالبة الأنصار وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما ترضون أن يذهب الناس بالدنيا وتذهبون برسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا بلى قال لو سلك الناس واديا أو شعبا لسلكت وادي الأنصار أو شعبهم حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا أسر عن ابن عون أنبانا هشام بن زيد بن أنس عن أنس رضي الله عنه قال لما كان يوم حنين التقى وازنوا مع النبي صلى الله عليه وسلم 10,000 وطلقوا فأدبروا قال يا ما شاء الأنصار قالوا لبيك يا رسول الله وساديك لبيك نحن بين يديك فنزل الغصر مما قال إني أنا عبد الله ورسوله فنزل المشركون فأعطى الطلقاء والمهاجرين ولم يرد الأنصار شيئا فقالوا دعاهم فأدخلهم في قبة فقال ما ترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعير وتذهبون برسول الله صلى الله عليه وسلم لو سلك الناس واديا وسلك الأنصار جيما لاخترت جيما الأنصار حدثني محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة عن أنس رضي الله عنه قال جمع النبي صلى الله عليه وسلم ناسا من الأنصار فقال إن قريشا حديث عهد بجاهلية ومصر مصيبة وإني أردت أن أجبرهم وأتألفهم وما ترضون أن يرجع الناس بالدنيا ترجعون برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيوتكم قالوا بلى قال لو سلك الناس واديا وسلكت الأنصار شيبا سلكت شوادي الأنصار أو شيب الأنصار حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن المشير بن معاذ عن عبد الله قال لما قسم النبي صلى الله عليه وسلم قصة عنيه قال رجل من الأنصار ما أردنا يا وجه الله فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته فتحير وجهه ثم قال رحمه رحمة الله على موسى لقد أوني بأكثر من هذا فصبر حدثنا عثمة بن سعيد قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه قال لما كان يوم حنين أهدر النبي صلى الله عليه وسلم ناسا أعطى الأغرام لها الأغرام يتا من الإبل وأعطى عينة مثل ذلك وأعطى ناسا فقال رجل من المئة فقال رجل ما أريد بهذا الغزة وجه الله فقلت لعلى أخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رحم الله موسى ونودي بأكثر من هذا فصبر حدثنا محمد بن رجال قال حدثنا معاذ بن معاذ قال حدثنا ابن عون عن هشام بن زيد بن أنس رضي الله عنه أنا أنس بن مالك رضي الله عنه قال لما كان يوم حنين أقبلت أوازن وغطفان وغيرهم بمنى بنعمهم بنعمهم وذرارهم ومع النبي صلى الله عليه وسلم 10,000 ومن الطرقاء فأدبروا عنه حتى بقي أحدى وبنادى يومين النداءين ولم يخلط بينهما التفت عن أمير فقال يا معشر الأنصار قالوا لبيك يا رسول الله أبشر نحن معك ثم التفت عن يساره فقال يا معشر الأنصار قالوا لبيك يا رسول الله أبشر نحن معك وهو على بغلة بيضاء فنزل فقال أنا عبد الله ورسوله فانهزم المشركون فأصاب يومئذ غنائم كثيرة فقسم في المهاجرين الطلقاء ولم يعط الأنصار شيئا فقالت الأنصار إذا كانت شديدة فنحن لها ويعطى الغنيمة ويعطى الغنيمة غيرنا فبلغه ذلك فجمعهم بقبة قال يا معشر الأنصار ما حديث بلغني عنكم فسكتوا فقال يا معشر الأنصار ألا ترضون أن يذهب الناس بالدنيا وتذهبون برسول الله صلى الله عليه وسلم تحوزون إلى بيوتكم قالوا بلى فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو سلك الناس وادي وسلكت الأنصار شيئا لا خفت شيئا الأنصار فقال هشام يا أبا حمزة وأنت شاهد ذاك قال وأين أغيم عنه باب السرية انصرف الأنصار بعد هذا اللقاء مع النبي صلى الله عليه وسلم ولسان حالهم يقول خذوا الشياه والبغال والبقر لقد أخذنا منكم خير البشر. نعم. باب السرية التي قبلنا حدثنا ابن قالوا أن ركوب النبي صلى الله عليه وسلم على البغلة البيضاء شهادة قوية أنه ما كان خائفا لأن البغلة في الحرب لا مشكو غير مشكوك. نعم. باب السرية التي قبل أن حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد قال حدثنا أيوب عن نافع عن أبي عمر رضي الله عنهما قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية قبل نجد فكنت فيها فبلغت فيها منى 12 بعيرا ونقبلنا بعيرا فرجعنا ب13 بعيرا وابو بكر النبي صلى الله عليه وسلم قال من الى بني جنيه الى بني جنينه. حدثنا محمود قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا مامر وحدثني نعيم قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا مامر عن الزهري عن سالم بن النبي قال بان النبي صلى الله عليه وسلم قال من الى بني جنينه بدعوا من الاسلام فلم يحسنوا فلم يحسنوا ان يقولوا اسلمنا فجعلوا يقولون صبارا صبارا فجعل خالد يقول منهم ياسر ودفع الى كل رجل منا عشيره حتى إذا كان يوم الأمر خالد أن يقتل كل رجل منا عشيرة فقلت الله والله لا أقتل عشيري ولا يقتل رجل من أصحاب عشيرة حتى غلبنا على النبي صلى الله عليه وسلم ذكرناه فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يده فقال اللهم إني أبرأ إليك بما صنع خالد مرتين. باب سرية عبد الله بن حلمة السامي وعلقمة بن محول وعلقمة بن مجلد المدلجي ويقال له سرية الأنصار. حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا مشو قال حدثني سعيد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن عن علي رضي الله عنه قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية استأمر رجلا من الأنصار وأمره من يطيعوه فغضب فقال أليس أمركم النبي صلى الله عليه وسلم أن تطيعوني؟ قالوا بلى. قال فاجمعوا ريحا طبعا فجمعوا فقال وأوقدوا نارا فأوقدوها فقال أدخلوها فلم فهموا ادخلوها فهموا فجعل بعضهم يمسك بعضا ويقولون فرمنا النبي صلى الله عليه وسلم من النار فما زالوا حتى خمدت النار فسكن غضبه فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال له دخلوا وما خرجوا منها الى يوم القيامه في الطاعه بالمعروف. باب ما في امي موسى ومعاذ بن اليمن قبل حجه الوداع. حدثنا موسى قال حدثنا ابو هانه قال حدثنا عبد الملك عن ابي برده قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم ابا موسى ومعاذ الجبل الى اليمن قال وبعث كل واحد منهم الى على مخلاف قال واليمن مخلافان قال مخلافان ثم قال يشرار دون شرار وشرار دون فرام طلع كل واحد منهما إلى عمله وكان كل واحد منهما إلى شار في أرضه كان غريبا من صاحبه أحدث من صاحبه أحدث بي عهدا أحدث بي عهدا فسلم عليه فشار معاذ في أرضه غريبا من صاحبه أبي صاحبه أبي موسى فجاء يشرار بارده حتى انتهى إليه وإذا وجالس الوادي سمع عليه الناس وإذا رجل عنده قد جمعت يداه إلى عنقه فقال له ما معاذ يا عبد الله بن قيس أيما هذا؟ قال أنا رجل كفر بدأ إسلامي قال لا أنزل حتى يقتل قال إنما أجي به لذلك إنما أجي به لذلك فانزل قال ما أنزل حتى يقتل فأمر به فأمر به فقتل ثم نزل فقال يا عبد الله كيف تقرأ القرآن قال أتفوقه تفوقا قال فكيف تقرأ وأنت يا معاذ قال أنا أول الليل فأقوم وقد رميت جزئي من النوم فأقوم فأقرأ ما كتب الله لي فأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي. حدثني إسحاق وحدثني إسحاق قال حدثنا خالد عن الشيماني عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه عن أبي موسى عن جرير رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى اليمن فسأله عن أجربة تصنع بها فقال وما هي؟ قال البتع والمزر. فقلت لأبي بردة ما البتع؟ قال نبيل العسل والمزر نبيل الشعير. فقال كل مشكل حرام. وعبد الحيوان الواحد عن الشيباني عن أبي مردة حدثنا مسلم قال حدثنا شعبة قال حدثنا زيد بن أبي مردة عن أبي قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم جدا وأبا موسى ومعاذ إلى اليمن فقال يسرار دون شرار وشرار دون فراط الطاوة فقال أبو موسى يا نبي الله إن أرضنا بها شراب من الشعير المزر وشراب من العسل وشراب من عسل البتع فقال كل مشكل حرام فانطلق فقال معاذ لأبي فقال معاذ لأبي موسى كيف تقرأ القرآن؟ قال قائما وقائدا على راحلته ودموغا قال ما نبانام ومن فانام وأقوم فأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي وضرب فسطاطا وضرب فسطاطا فجعل يتزاوران فزار معاذ أبا موسى فإذا رجل موسى فقال ماذا؟ فقال أبو موسى يهودي أسلم ثم ارتد فقال معاذ لا أضربن عنقه تابع العقدي ووهب عن شعبة وقال وفيه والنظر أبو جامد عن شعبة عن سعيد عن أبي عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم رواه جرير بن عبد الحميد عن الشيباني عن أبي مردة حدثني أبو عباس الوليد قال حدثنا عبد الواحد عن أيوب بن عائد قال حدثنا بشر المسلمين قال سمعت طارق بن شهاب يقول حدثني أبو سنة جرير قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أرض قومي فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم منيخ بالأبطح فقال من منيق بالأبطح فقال أحدثت يا عبد الله بن قيس قلت ما بن قيس قلت نعم نعم يا رسول الله قال كيف قلت قال قلت لبيك إلى أهلك إلى أهلك قال فقال من شقت معك هدي قلت لما شق قال فطب البيت وسعى بين الصفا والمروة ثم حل وفعلت حتى مشطت لي امرأة من نساء بني قيس ومكرنا بذلك حتى استخلعت استخلف عمر. حدثني حبان قال حدثت لي امرأة من نساء بني قيس قيل أنها خالة أخت أمه. نعم. حدثنا حبان قال أخبرنا أبو الله عن زكريا بن إسحاق عن يحيى بن عبد الله بن صهيب رضي الله تعالى عنه أنه عرض لامرأة محرم لها. لا تظن هذا في الصحابة. نعم إن شاء الله عليك. حدثنا حبان قال أخبرنا عبد الله عن زكريا بن إسحاق عن يحيى بن عبد الله بن صهيب عن أبي معبد مولى بن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل حين بانوا من اليمن إنك ستأتي قوما من أهل الكتاب فإذا جئتهم فادعوهم إلى الإسلام فادعوهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة فإنهم أطاعوك لا فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم فإنما طاعوا لك بذلك فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب. قال أبو عبد الله طوعت طاعت وأطاعت لغة طاعت وطعت وأطعت. حدثنا سلمان بن حبيب حدثنا شعبة عن حبيب بن أبي وقع في البخاري أبو عبد الله هو نفس البخاري. نعم حدثنا سلمان بن حبيب حدثنا شعبة عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير بن عمرو بن ميمون أن معاذ رضي الله عنه لما قدم اليمن صلى بهم الصبح فقرا واتخذ الله إبراهيم خليلا فقال رجل من القوم لقد قام قد قرت عين أم إبراهيم. ذهب معاذ بن شعبة عن حبيب عن سعيد عن سعيد عن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد معاذ اليمن فقرا معاذ في صلاة الصبح سورة النساء فلما قال واتخذ الله إبراهيم خليلا قال رجل خلفه قرت عين أم إبراهيم. باب ما في علي بن أبي طالب عليه السلام وخالد بن الوليد إلى اليمن قبل حجة الوداع. حدثني أحمد بن عفان قال حدثنا شريج قال حدثنا شريح بن مسلم بن مسلمة قال حدثنا إبراهيم بن يوسف بن إسحاق ابن أبي إسحاق قال حدثني أبي عن أبي إسحاق سمعت البراء رضي الله عنه فقال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مع خالد بن الوليد إلى اليمن قال ثم بعث أليم بعد ذلك مكانه فقال أمر أصحاب خالد نيش من شاء منهم أن يعقب معك فليعقب ومن شاء فليقبل فكنت في من عقب معه قال فغنمت أو أواقم ذوات عدل. حدثني محمد بن بشار قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا علي بن سويد بن منجوب عن عبد الله بن بريدة عن أبي رضي الله عنه قال بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلى خالد ليقبض الخمس وكنت أبغض عليا وقد اغتسل فقلت لخالد لا ترى إلى هذا فلما علمنا عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكرت ذلك له فقال يا بريدة أتبغض عليا فقلت نعم قال لا تبغض فإن له بالخمس أكثر من ذلك. حدثنا عبد الله بن عبد الواحد عن أمارة بن قعقاع عن جبل شبر متى قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي نعم قال سمعت رجلا الخدري يقول بعث النبي بعث علي بن أبي طالب بعث علي بن أبي طالب رضي الله عنه ولا رسول الله صلى الله عليه وسلم بن ويمة بأديم مقروض لم تحصل من ترابها قال فقسمها بين أربعة نفر بين عيينة بن بدر وأقراب لحابس وزيد الخيل والرابع إما علقمة وإما عامر الطفيل فقال رجل من أصحابه كنا نحن أحق بهذا بآمن هؤلاء قال فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال أتمنى أن آمن من في السماء يأتيني خبر السماء صباحا ومساء قال فقام رجل غائر العينين مشرف الوجنتين ناجز الجبهة كث اللحية محلوق الرأس مشمر الإزار فقال يا رسول الله اتق الله قال ويلك ولست أحق أهل الأرض أن يتق الله قال ثم ولى الرجل ثم قال خالد بن الوليد يا رسول الله يا ناظر وعنقا قال لعله أن يكون يصلي فقال خالد وكم من مصلي يقول بلسانه ما ليس بقلبه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لم أمر أن أنقذ قلوب الناس ولا أشق بطونهم قال ثم نظر إليه وهو مقفل فقال إنه يخرج من ضيقي هذا قوم يتلون كتاب الله رطبا لا يجاوز حناجرهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية وأظنه قال لئن أدركتهم لأقتل أنهم قد تذمون. حدثنا مكي بن إبراهيم عن ابن جريج قال عطاء قال جابر أمر النبي صلى الله عليه وسلم عليا أن يقيم على إحرامه. زاد محمد بن بكر عن ابن جريج قال عطاء قال جابر وبعد ما علي بن أبي طالب رضي الله عنه بشعايته فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بما على تعالي قال بما الذي النبي صلى الله عليه وسلم قال فأهدي قال فأهدي وامكث حراما كما أنت قال وأهدى علي ناديا حدثنا مسدد قال حدثنا بشر مفضل عن حميد الطويل قال حدثنا بكر انه ذكر ابن عمر اننا ان انسا حدثهم ان النبي صلى الله عليه وسلم على ابي هريره بن الحجه فقال على النبي صلى الله عليه وسلم بالحج وعلى النادي معه فلما قدمنا مكه قال من لم يكن معه واد فليجعلها عمره وكان مع النبي صلى الله عليه وسلم فقدمنا علينا علي بن ابي طالب رضي الله عنه من لمن حاج فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما اهللت فان معنا اهلك قال أهللت بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم قال فأمسك فإن معنا أهلها باب غزوة للخلاص الخلاصة حدثت معناه أنه قال الاستحاب هذا من لم يسق الهدي فليجعل عمره وعلي بن أبي طالب ما قال له هذا ساق الهدي ما ساق الهدي علي بن أبي طالب ساق هدي رسول الله من اليمن أشركه في هديه فهو هذا نعم باب الذين الخلصة حدثنا مسدد قال حدثنا خالد قال حدثنا بيان عن قيس عن جني عن جرير قال كان بيت بالجاهلية وقال الأرض الخلصة والكعبة اليمانية والكعبة الشامية فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم لا تريحني من الخلصة فنفرت من 150 راتبا فكسرناه وقلنا وقتلنا من وجدنا عنده فأتيت نصرة فأخبرته فدعا لنا وليحمس حدثنا محمد بن الله قال حدثنا يحيى قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا قيس قال لي جرير رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم لا تريحني من الخلصة وكان بيتا في خزعمة يسمى الكعبة اليمانية فانطلقوا بخمسين ومائة فارس من أحمس وكانوا أصحاب خيل وكنت لا أثبت على الخيل فضرب في صدري حتى رأيت أثر أصابعي في صدري وقال اللهم ثبت واجعل واديا مهديا فانطلقنا فانطلق إليها فكسرها وحرقها ثم بعدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول جرير والذي بعدك بالحق ما جئتك حتى تركتها كأنها جمل أجرب قال فبارك بخيل أحمس ورجالها وخمس مرات حدثنا يوسف بن موسى قال أخبرنا أبو أسامة عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن جرير قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تريحني من الخلصة فقلت بلى فانطلقت بخمسين ومائة فارس منها من أحمس وكانوا أصحاب خيل وكنت لا أثبت على الخيل فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم وضرب يده على صدري حتى رأيت أثر يدي في صدري وقال اللهم ثبت واجعل واديا مهديا قال فما وقعت على فرس بعد قال وكان ذو الخلصة بيتا باليمن لخنعم وبجيلة فيه نصب تعبد ويقال له الكعبة قال باتا فارقى من نار وكسرا قال ولما قدم جرير اليمن كان بها رجل يستقسم الأزلام فقيل له إن رسول الله صلى الله عليه وسلم هنا فإن قدر عليك ضربه نقاك قال فبينما هو يضرب بها فإذا وقف عليه جرير فقال لتكشرن أو لتشهدن أن لا إله إلا الله أو لأضربنه نقاك قال فكسرها وجعيد ثم بان جرير رجلا من أحمس يكنى أبا أرطى إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبشر بذلك فلما أتى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله والذي بعث في الحق ما جئت حتى تركتها كأنها جمل أجرب قال فبرك النبي صلى الله عليه وسلم على جعل خير أحمس ورجالها خمس مرات باب غزوة ذات سنادر وغزوة لحم وهي غزوة لخم وجلام قال إسماعيل بن أبي خالد وقال ابن إسحاق عن يزيد عن يزيد عن عروة هي بلاد بري وعذر وعذرة وبني القين حدثنا إسحاق قال أخبرنا خالد بن عبد الله عن خالد حذا على أبي عثمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نازع على جيش ذات السلاسل قال فأتيته قال فأريد الله أي الناس أحب إليك قال عائشة قلت من أبي جهل قال أبوها قلت ثم من قال عمر فعد رجلا فعد رجالا فسكت مخافة نجاني في آخرين باب ذهاب جرير إلى اليمن حدثنا عبد الله بن أبي شيبة عن عبد الأبسي قال حدثنا ابن إدريس عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس عن جرير قال كنت بالبحر فلقيت رجلين من أهل اليمن إذا من ذا كلاع وذا أمر فجعلت أحدث مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ذو أمر لئن كان الذي تذكر من أمر صاحبك لقد مر على جني من منذ ثلاث وأقبل معي حتى إذا كنا في بعض الطريق رفع لنا ركب من قبل المدينة وسألناه فقالوا قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم واستخلف أبو بكر والناس صالحون فقال أخبر صاحبك أنا قد جئنا ولعلنا سنعود إن شاء الله ورجع إلى اليمن فأخبرت أبا بكر بحديثهم قال بلى جئت بهم فلما كان بعد قال لي ذو أمر يا جرير إن بك علي كرامة وإني مخبرك خبرا إنكم يا شر العرب لن تزالوا بخير ما كنتم إذا هلك أمير تأمرتم فيها من آخر فإذا كانت بالشيب كانوا ملوكا يغضبون غضب الملوك ويرضون رضا الملوك. باب غزوة سيف البحر وهم يتلقون أميرا لقريش وأميرهم أبو عبيدة. حدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك عن وهيب بن كيسان عن جابر بن عبد الله أنه رضي الله عنه أنه قال فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الساحل وأمر عليهم أبا عبيدة بن الجراح وهم 300 وخرجنا وكنا بباب الطريق في أزب الزاد فهي الزاد فأمر أبو عبيدة بأزواد ليجب جمع فكان مزودي تمر فكان يقول يقوتنا فكان يقوتنا كل ليلة كل يوم قليل حتى بني فكان لم يكن يصيبنا إلا تمرة فقلت ما دوني عنكم تمرة فقال لقد وجدنا بغداء حين فنيت ثم انتهينا إلى البحر فإذا حوت مثل الضرب فأكل منها القوم 18 ليلة ثم أمر أبو عبيدة بن العين بن أضلايا فرشد ثم أمر براحلة فرحلت ثم مرت تحتها فلم تصب أحد لنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال الذي أن في حدقة عين الحوت هذا جلسوا فيها 15 نفر. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال الذي حفظناه من عبد بن دينار قال سمعت جابر بن عبد الله يقول بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم 300 راكبا يميرنا أبو عبيدة بن الجراح نرصد عير قريش فأغمنا بالساحل نصف جانب فأصابنا جوع شديد حتى أكلنا الخرب فسمي ذلك الجيش جيش الخبر فألقى لنا البحر دابة يقال لها العنبر فأكلنا منه نصف شهر وأدهنا من ودكه حتى ذابت إلينا عشامنا فأخذ أبو عبيدة رضي الله من أرضائه فنصبه فعمد إلى أطول رجل معه قال سفيان مرة ضلع أنه من أضلاعه فنصبه وأخذ رجلا وبائرا فمر تحته قال جابر وكان رجل من القوم نحر ثلاث جزائر ثم إن أبا عبيدة نهى وكان أمر يقول أخبرنا أبو صالح أن قيس بن سعد قال لأبيه كنت في الجيش فجاءوا قال نحرت ثم جاءوا قال انحر قال نهيت حدثنا مسدد قال حدثنا أحيان بن جريج قال أخبرني عمرو أنه سمع جابر بن عبد الله جابر رضي الله عنه يقول غزونا جيش الخبط وأمر أبو عبيدة فجعنا جوعا شديدا فألقى البحر حوتا ميتا لم نرى مثله يقال له الأنبر فأكلنا منه نصف شهر فأخذ أبو عبيدة عظما من عظامه فمر الراكب تحته فأخبرني أبو عبيدة أنه سمع جابرا يقول قال أبو عبيدة كنوا فلما قدمنا المدينة ذكرنا ذلك لمن وصلنا فقال كنوا رزقا أخرج الله أطعمونا إن كان معكم فأتاه بعضهم فأكله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب المغازي غفر الله لنا وله ولمشايخنا ولوالدينا والحاضرين ولجميع المسلمين حج أبي بكر منا في سنة 90. حدثنا سليمان بن داود الربيع حدثنا وريان سريان وميدين بن رحمن عن ابي هريره وسلم بن بكر الصديق رضي الله عنه بعثه الى الحجه التي امره النبي صلى الله عليه وسلم قبل حجه الوداع يوم النحر في رهط يؤذن في الناس لا يحج بعد العام المشركون لا يطوف بالبيت عريان. حدثني عبد الله بن رجاء حدثنا اسرائيل عن ابي اسحاق عن البراء رضي الله عنه قال اخر سوره نزلت كامله براءه وآخر سورة نزلت خاتمة سورة النساء يسرتونك قل الله يفتيكم الكلالة وفد بني تميم. حدثنا أبو نعيم حدثنا سفيان عن أبي سخط عن صفوان بن محرز المازني عن امرأة المغزي رضي الله عنه قال عن صفوان بن محرز المازني عن امرأة بن حسين رضي الله عنه قال تنفر من بني تميم من النبي صلى الله عليه وسلم فقال اقبل البصرى يا بني تميم قالوا يا رسول الله قد بشرتنا فأعطنا فرأى ذلك من وجه ما جاء نفر من الأمن فقال اقبل البصرى إذا اقبل بنو تميم قالوا قد قبلنا يا رسول الله باب. وقال ابن إسحاق غزوة عيينة غزوة عين بن حصن بن عنيفة بن بدر بن العنبر ممن اتبعوا بعث النبي صلى الله عليه وسلم إليهم فأغار وأصاب منهم ناسا وارتفع منهم نسانا بن زهير بن عرب بن جيهان ومرت مقاقعين بزرة أبي هريرة رضي الله عنه قال لا أزال أحب بني تميم بعد ثلاث سمعتهن من رسول الله سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فيهم هم أشد الله هم أشد من الله هم أشد أمتي على الدجال وكانت فيهم سبية عند عائشة وغلاء التقية فإن أمي ولدي إسماعيل وجاء صدقا وغلاء صدقا وغوم أو قومي حدثني إبراهيم موسى حدثنا هشام بن مسلم بن جريج أخبر من أبي أبي ملائكة أن عبد الله بن زبير أخبر من أنه قدم لكم من بني تميم على النبي صلى الله عليه وسلم وقال أبو بكر بن أمير القعقاع بن معبد ابن زرار قال عمر بن أبي القعقاع بن الأقرع بن عابس قال أبو بكر ما أردت إلا كلابي قال عمر ما أردت خلافك فثم رأيت ارتفعت صفاتهم وما نزل في ذلك يا أيها الذين آمنوا لا يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا حتى انقضت باب وفد عبد القيس حدثني إسحاق أخبرنا أبو عامر العقدي حدثنا فروان بن شمرة قلت لابن عباس رضي الله عنهما إني لجرت من تبلني نبيذ فأشربه حلوا في جر من أكثرت منه جعل فتلت القوم فأطلت الجلوس خشيت أن أفتضح فقال قادم وفد عبد القيس على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال مرحبا من القوم غير خزايا ولا ندى ولا الندامة فقالوا يا رسول الله إن بيننا وبين المشركين وبينك المشركين من مضر وإنا لا نصل إليك إلا في شهر في أشهر الحرم حدثنا بحمله حدثنا بجمل من الأمر نعم الذي دخلنا الجنة وندعو بهم ورانا قال أمركم بأربع وناكم عن أربع الإيمان بالله تذكرون من الإيمان بالله شهادة أن لا إله إلا الله إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وأن تعطوا الخمس وأن تعطوا المغانم وأن تعطوا من المغانم الخمس وناكم عن أربع من تبنى في الدباء والنقير والحسن والمزفة عندنا سليمان بن عمرو الذي أمنا دون زيد بن أبي جمرة قال سمعت ابن عباس يقول قادم عبد القيس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إن هذا الحي من ربيعة قد آلت بيننا وبين كفار مضر فلسنا نخلص إليك إلا في شيء حرام فمرنا بأشياء نأخذ بها وندعو إليهم ورانا على أمركم بأربع وناكم من أربع إيمان بالله شهادة أن لا إله إلا الله وعقد وحدة وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأن تبدوا الله خمسا ما غنمتم وناكم عن التباه والنقي وأن تبعوا المزفة أن لا يأمن سليمان بن المؤمن أخبرني عنه وقال بكر بن مضر عن أمر بن العارج عن مكيرين أن كريب مولى بن عباس أن ابن عباس عبد الرحمن بن أبي ذر رضي الله عنهما أرسل إلى عائشة رضي الله عنها وقال اقرأ عليه السلام منا جميعا وابتلى عن ركعتين من الوقت وإنا أخبرنا أنك تصلي وقد بلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ابن عباس كنت أضرب معمر الناس عنهما قال كريب ودخلت علي وبلغت وبلغتها ما سأرسلوني قالت سلم مسلمة فأخبرتهم فردوني لهم مثل ما أرسلوني إلى عجل وقالت مسلمة سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عنه فإن أصلنا الأصل لهم دخل علي وأني نفس من بني حرام من أصل رسول الله وأرسلت إليه قادما فقلت قومي إلى جي قومي إلى جميع قولي تقول أم مسلمة يا رسول الله لم أسمعك ودنا بين ركعتين ولك تصليهما فإن أشار بيدي فاستغفر ذلك الجارية وأشار بيدي فاستغفرت عنه فلما انصرف قال يا بنت ابي اميه سالت عن ركعتين بعد رصدهن واتاني اناس من عبد القيس بن اسلام من قومه فشغلوني عن ركعتين اللتين بعد الظهر فهما اتاني حدثني عبد الله بن عبد الجوف حدثنا ابو عامر عبد الملك حدثنا ابراهيم بن طامان عن ابي جمره عن ابن عباس رضي الله عنه قال اول جمعه جمعت بعد جمعت بعد جمعه جمعت في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجد ابي القيس في شوافه يعني قريه من البحرين باب عبد بن حنيفه حديث مهامه بن اسال حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا الليل وقال حدثني سعيد بن ابي سعيد الناس سمع ابو هريره رضي الله عنه قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم قيلا قبل مسجد النجاه في رجل من بني عدي اذا يقال له امامه بن سعد فربطوا رساله من سواه المسجد مع رجل من بني سلمه قال ما عندك يا امامه وقال اني خير يا محمد ان تقتلني تقتل ذات من وان تنم تنم على شاكر وان كنت تريد المال يسر منه ما شدت كان غدا ثم قال له ما عندك يا امامه قال ما قلت لك ان تنم تنم على شاكر فتركه حتى كان بدل غد فقال ما عندك يا امامه قال انا عندي ما قلت لك فقال اقضي قدما ما لقينا نقين قليل من المسجد فاغتسل ثم دخل المسجد فقال اشهد ان لا اله الا الله جند محمد رسول الله يا محمد والله ما كان ارض وجهه هن ابغض اليه من وجه الله فاذا فقد اصابتك اما الوجوه اليه والله ما كان من دين ابغض اليه من دينك مطمئنين فاما الدين اليه والله ما كان من بلد ابغض اليه من بلدك مطمئنين فاصبح بلدك هب البلاد اليه وان خيرك اخذت سوانا اريد الامر بما لا ترى بشر وسلم ما امر ان يتمر لما قدمت قال لا وقال صبرت قال لا ولكن اسلمت مع محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا والله ولا والله لا ياتيكم من الامامه حبه وحنطه حتى اذن فيه النبي صلى الله عليه وسلم ادنا ابو اليمان اخبرنا شعبه بن عبد الله بن ابي محسن ادنا بن جبر بن عباس رضي الله عنهما قال قادم مسلمة كذب نادى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقول ان جعلني محمد من بعدي تبعته وقدم ابي بشر كثير من قومه واقبل الى مسلم وما انزل بيت القيس بن شماس وفي يد رسول الله قطعه جريد حتى وقف على مسلم بن الاصحاب وقال لو سالتني هذه القطعه ما اعطيتك ولن تعد امر الله فيك ولن ادبك يقرنك الله اني لا اراك الذي يريت فيه مرايك وهذا ثابت يجيبك عني ثم سلمان قال ابن عباس نزلت وقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم انك الذي أريد فيه ما رأيت وأخبرني به أخبرني به ولا ترنوا سلم. فقال بين أنا رأيت في هذه السوارين من ذبان من شر الله إلي في المنام أن انفقهما من الغد وطار فوتما كذبان يخرجان لا يخرجان بعد أحد الأنسي والآخر مسيلمة أدنى إسحاق بن عبد الله بن الرزاق أما من مما من السماء برأيت رضي الله عنه يقول قال رسول الله إن أنا نجد غزاين عظيم وضع في كفين سواران من ذات فأتعب الله عليه فهو يريد أن انفقوا ما بلغتهم ما ذهب لا وانتم وانتم الذين الذين آمن بينهما فهم صنعهم فهم يا مما أدنى نصرة وما قال سمعت ما دي من الميمون وقال سمعت برجاء وطوالد يقول كنا نعود الحجر فإذا وجدنا حجرا وأخياره من وأعطيناه وأخذنا الآخر فإذا نريد أن رجعنا نجد فتى من تراب ثم جئنا من شهد ما لبنا عليه ثم طهنا به فإذا دخل شهر رجل قلنا منصم الأسنة منصم الأسنة فلا نزع ربحا فيها دينة ولا سما فيها دينة نزعنا والقيناه شهر راجع من مسلم تبرج يقول كنت يوم بيت النبي صلى الله عليه وسلم غلاما رالد على أهل فلما سمعنا بخروجه فررنا إلى النار إلى مسلم فالكذب أدنى قصة الأسد الأنسي حدثنا سعيد بن محمد الجرمي حدثنا يقول رأي مدنا بها وصالحنا ابن عبيدة بن نشيط وكان في موضعنا قال اسمه عبد الله بن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال بلغنا أن حسين مثل كذا القديم المدينة فنزل في دار بنت العارث وكان تحت بنت العارث من كويس وهي أم عبد الله بن عامر وصلى الله عليه وسلم وما ثابت بن قيس بن شماس هو الذي يقال له خطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم في يد رسول الله قضيم هو قبل أن يتكلم قال له مسيلمة إن شئت خليت بينك بين الأمر ثم جعلت لنا بعد دخل النبي صلى الله عليه وسلم قضيم ما أعطيتك وإني لا أراك إلا بالله إلا الذي أريد فيه ما أريد عن ذابت بن قيس سيجيبك أني من قرر النبي صلى الله عليه وسلم قال أعوذ بالله من عبد الله وسألت عبد الله بن عباس أن رؤيا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ذكر قال ابن عباس ذكر أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال بين أنا من أريد أنه ذا في يدي استمرار من ذاب فقطعتهما وكرهتما وكرهتما فأذن لي فنفقتما فطار فوتما كذبين يخرجان فقال عبيد الله بن نسي الذي قتل ما يرد اليمن الآخر مسيلمة الكذاب ثم أريت أن أوضع في يدي سواران من ذهب ففضعتهما وكرهتهما فأذن لي فنفقتما فطار فأولتهما كذبان يخرجان بعدي كذابان يخرجان فقال عبيد الله أحد من أنسي الذي قدر في رسم اليمن والآخر مسيلمة الكذاب فأولتهما كذابين يخرجان وقال عبيد الله أحد من أنسي الذي قدر في رسم اليمن والآخر مسيلمة الكذاب باب قصة آل نجران حدثني عباس بن الحسين حدثني يحيى بن عالم عن سعيد عن أبي إسحاق عن سلسلة من الزهران وليفة قال جاءنا عقب السيد صاحب بن إبراهيم رسول الله صلى الله عليه وسلم يريدان أن يلاعنه قال فقال أحد من الصاحبين لا تفعل والله إن كان نبيا فلا أنا نرجع نحن ولا عاقبنا من بعدها قال إن نعطيك ما سألتنا وبث معنا رجلا أمينا ولا تبث معنا إلا أمينا فقال لبثنا معكم رجلا أمينا حق أمين فاستشرف له أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قم يا أبا عبيدة بن الجراح فلما قام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا أمين هذه الأمة حدثنا محمد بن جرم بن محمد بن جرم بن نجر قال سمعت من إسحاق عن صلة بن زفر بن رضي الله عنه قال جاءنا رجلا النبي صلى الله عليه وسلم قال بثنا رجلا أمينا فقال لبثنا إليكم رجلا أمينا حق أمين فاستشرف له الناس وهذا أبا عبيدة بن الجراح حدثنا أبو الوليد بن نجر قال لنا أمير قلابة أن سنان النبي صلى الله عليه وسلم قال لكل أمة أمين وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح قصة عمان والبحرين حدثنا القتيبة ثم سجد بن سفيان سمع من المتدين جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جاء من البحرين لقد أعطيتك هكذا وكذا ثلاثة فلم يقدم من البحرين أتقوا من رسول الله فلما قدم على ذكر الأمر منادي منادى من كان له عند النبي صلى الله عليه وسلم دين أعيدكم ويأتينا قال جابر وجدت بكر فقلت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لي لو جاء من البحرين أعطيتك هكذا وكذا ثلاثة فلم أعطاني قال جابر وجدت بكر ماذا ذلك فأسعت ولم يعطيني ثم أعطيني ولم يعطيني ما أعطيني وقلت له قد أتيك من تعطيني ثم أعطيتك ولم تعطيني ثم أعطيتك ولم تعطيني فإما أن تعطيني وإما أن تدخل عني فقال قلت أقلت تدخل عني وأي داينة ومن البخي قال ثلاثا ما منعتك من مرة إلا وأنا أريد أن أعطيك وأنا أمر منه عن محمد بن علي سمعت جابر بن عبد الله يقول جئت وقال لي أبو بكر أود أمانة واجدها 500 فقال خذها خذ مثلها مرتين باب قدوم إلى الشعريين وآل اليمن وقال أبو موسى النبي صلى الله عليه وسلم هم مني وأنا منهم حدثني عبد الله بن محمد بن اسحاق قال حدثنا يحيى بن ادم حدثني ابن ابي زائد عن ابي اسحاق عن اسود بن يزيد عن ابي موسى رضي الله عنه قال قدمت انا واخي من اليمن فمكثنا حينما نرى ابن مسعود وهم الا من اليمن من اهل البيت من كثره في دخولهم ولزومهم له حدثنا ابو نعيم حدثنا عبد السلام عن ايوب عن ابي قلاب عن زائد قال ما قدم موسى اكرم هذا الحي من جر من جرم وان نجلس عند ويتغدى دجاجا وفي القوم رجل جالس فدعا الى الغداء فقال اني رايت ياكل شيئا فقد ارتى فقال اهل ما فاني رايت النبي صلى الله عليه وسلم يقول فقال اني اهلكت لا ترى قال اهل اخبرك عن يمينك ان اتينا النبي صلى الله عليه وسلم نفر من اشهرين من تملى ومن يمين من تملى وعلى من لا يميننا ثم لم يلبن النبي صلى الله عليه وسلم ان اوتي بنهب ابن فامرنا بخمس ذود ولما قربنا قلنا تغفل فقلنا تغفلنا النبي صلى الله عليه وسلم بيميننا وفي عبادا ابدا فأتيت وقلت يا رسول الله إنك أهلكت لا تحملنا وقد حملنا وقد حملتنا قال أجب ولكن لا أثم على يمين فأرى غير خير منها إلا أتيت الذي هو خير منها حدثني عمرو بن علي عندنا واقف ان انس بن عبد الله جاء من شده لدنا صفوان بن محري بن نازي عندنا النعم يعطي قال جاءت بنو سليم من الرسول صلى الله عليه وسلم قال ابشروا يا درجهم قالوا اما اذا بشرتنا ما فينا غير رسول الله ما جاء انس من اليمن فقال النبي صلى الله عليه وسلم اقبل البشائر من قالوا قد قلنا يا رسول الله عندنا عبد الله بن محمد الجوفي عندنا ابو زيد عندنا شعبان اسماعيل بن قال ناقش بن عايز بن ابي مسعود ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الايمان هاهنا وشهر بيد اليمن والجفاء وغلظ القلوب في الفدانين عند وصول ادنى بن ابي حارثه وقال الشيطان ربيعه المضر حدثنا محمد عندنا ابن ابي عدي عن شعبه عن سليمان عن ذكوان عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اتاكم اليمن مرق قلوبا وما رق في وتوالي عنه قلوبا الايمان يماني والحكمه يمانيه والفخر والخيلاء في اصحاب اليمين والسكينه والوقار في اهل اليمن وقال قدران شعبان سليمان سمعت ذكوان عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اتنا يقين سليمان عن ثور بن يزيد عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الايمان يماني والحكمه هاهنا يطلع قرن الشيطان عندهم يمن قرن شعبة بن أبو الزناد يا رجل نبي وغيث رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتاكم اليمن يا ضعف قلوب ورقات إلى الفقه يماني والحكمة يماني عندنا نبدأنا عن أبي حمزة عن إمام شان إبراهيم أنا قمت قال كنا جلوسا مع ابن مسعود فجاء أو خباب قال يا عبد الرحمن يستطيع أولا الشباب أن يقرأ كما تقرأ قال أما إنك لو شئت أمرت بعضهم يقرأ لك قال أبي قال قال قال اقرا يا عقمه قال زياد بن حدين افقال زيد بن حدين اخو زياد بن حدين اتامر عقمه ان يقرا ليس بيقرا قال اما انك ان شئت اخبرتك بما قال النبي صلى الله عليه وسلم في قومك وقام فقرات 50 ايه من سوره من قال عبد الله قال قال قد افترق عبد الله ما اقرا شيئا لو يقرا ثم التفت اليه قال قدام وعليه خاتم من ذهب فقال لم يلي هذا الخاتم ان يلقى قال اما انك لن ترى وعليه ما زاد الى بعد اليوم فالقى ورواه النران شعبه قصه دوس قصه دوس والطفيل بن عامر الدوسي عندنا ابو نعمه الدوسي عن ابنك وانا انذر من قال جاء طفيل بن عمرو الى النبي صلى الله عليه وسلم قال ان دوسا قد هلكت فادعو الله عليهم فقال اللهم اهدنا وسواتي بما اهتدني محمد وعلى عبدنا ابو سلمه بن اسماعيل عن قيس بن ابي هريره رضي الله عنه قال قد امتنى النبي السلمه قلت في الطاف قال لما قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم قلت في الطريق يا ليت من قوي وانا يا لان من دارك الكفر نجتي وابقى غلام في الطريق لما قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم بينا عنده طلع الغلام وقال النبي صلى الله عليه وسلم ابو غلامك فقلت هو لوجه الله فاتقت باب قصه عبد الطيب وعن الالي بن هاتم عن ابن مسلم اسمه عن ابن عوانه عن عبد الملك عن عمرو بن حريث عن عبد بن حاتم قال أتينا عمر في أرض وجعل يدعو رجلا ورجلا يسمي فقال ما تعرف بني أمير من قال بل أسلمت الكفر وأقبلت إلى الدر ووفيت ووفيت إلى الغدر وأردت إلى الكفر قال عدي فلا أبالي ذنباه حجة وداع أدنى إسماعيل بن عبد الله أدنى الملك بن شامل أوت بن سوي عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع رسول الله حجة الوداع فأهلنا بعمرة ثم قال رسول الله من كان معه عدي فليولي بالحج مع الله ثم لئلا أتين منهما جميعا فقدمت معهما كونائما ولم أطب الميت بين الصفا والمروة فذكرت إلى السلمة فقال انقضي انفه انقضي راسك يوم تشيطي وإلي بالحج وداع العمرة فقلت ففعلت ولما قضي الحج أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم مع عبد الرحمن بن ابي بكر الصديق الى التنعيم فاستمرت وقال علي مكان امراتك قال وطاف الذين اهلوا بالامرة بالبيت وين صلى المراه ثم حلوا ثم طافوا طافا اخر بعد ان رجعوا من منى واما الذين جمعوا نجوا امرا فانما طافوا طافا حدثني امر بن علي حدثني عن موسى حدثني عن ابن ابي قال حدثني عطاء عن ابن عباس اني طاف بالبيت فقد حل فقلت من اين هذا من اين قال هذا ابن عباس قال من قول الله تعالى ثم نحل الى البيت العتيق من امر النبي صلى الله عليه وسلم يحل في عدد وداع قلت انما ذلك بعد المعارضه قالت انا ابن عباس يراه قبل وبعد حدثني بيانه حدثني عندنا بيان ودين نظرة قرآن شبعا قيس قال سمعت طارق أنا من مسلشان رضي الله عنه قال قد فعل النبي سلم من المطاعف قال عجلت قلت له قال كما لن تقلت لبيك كبه لانك إلى رسول سلم قال قلت بالبيت وصلى المرأة ثم حل فقلت بالبيت وصلى بالصفا والمرأة واتيت امرأة من قيس فذلت رأسي أن النبي قال أخبرنا أنس بن عياض أنا مسلم أخبرنا بأن النبي عمر أخبرنا أن خلد رضي الله عنه زوج النبي سلم أخبرت أن النبي سلم أمر أزواجه يحلن ما تتودى فقالت أخصيها ما يمنعك فقال لبت رأسي وقلت هدي فلست أحل حتى نهر هدي حدثنا أبو اليمان حدثني شعبة حدثني أبو اليمان قال حدثنا أبو اليمان قال حدثني شعيب عن الزهري قال محمد بن حدثنا الوزيري قال أخبرني مشاهد رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه أن امرأة من خدم استفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم في عهد دودها الفضل من عباس رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن فريضة الله على عباده لك إذا أدركت لي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يسأل أن أرى أن يقضيه فعل يقضي أن أحج عنه قال أنا مدني محمد بن سراج بن النعمان أن أبدا ولا يرى النائب عن ابن عمر رضي الله عنه قال أقبل النبي صلى الله عليه وسلم على الأرض ومرضي ومسكمة على قصوان وإلى العثمان وطرد أبانا غير البيت ثم قال العثمان اتنا بالمفتاح فجاءه بالمفتاح ودعا له الباب ودخل النبي صلى الله عليه وسلم وثبت من العثمان ثم أغلق عليهم الباب فمكث نهارا طويلا ثم قال جبت نرى الناس دخل فسبقت ووجدت بلالا قائما من وراء الباب فقلت له أين صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صلى بين ذينك الزينك العمودين المقدمين وكان البيت على ستة أعمدة سطرين صلى بين العمودين من السطر المقدم وجعل باب البيت خلف ظهره واستقبل بوجه الذي يستقبلك حين تلج البيت بينه وبين الجدار قال ونسيت نزلة صلى عند المكان الذي صلى فيه نار حمراء حدثنا ابو اليمان اخبرنا كيف ان سليمان بن عروه بن زبير قال سلمت بن الرحمن ان اجد النبي صلى الله عليه وسلم من جفنه زوج النبي صلى الله عليه وسلم حاول في حجه وقال النبي صلى الله عليه وسلم حادثه قلت انها قد افاضت يا رسول الله طلبت بيت وقال النبي صلى الله عليه وسلم فلتان المسير حدثنا يحيى بن سليمان اخبرنا ابن وابي قال انني امر بن محمد ان ابا وعد بن عمر رضي الله عنه وقال كنا نتعب من مئه من وداع والنبي صلى الله عليه وسلم بين ولا ندري ما حدث وداع فحمد الله اثنى عليه ثم ذكر المسيح تجر واقبل في ذكره وقال ما بعث الله بنبي الا انذر امته وانذر نوح والنبي من بعده وانه يخرج فيكم فاخفى وإنه يخرج فيكم فما خفي عليكم من شأن فليس يخفى عليكم إن فما خفي عليكم من شأن فليس يخفى عليكم إن أن ربكم ليس على ما يخفى عليكم ثلاثة إن ربكم ليس بعور وأن عور العين اليمنى كأن عينه عنبة طافية ألا إن الله حرم عليكم جماعكم ومالكم ورحمتي أمكم على بلدكم على بشركم على الله قالوا الله قالوا نعم قال الله مشى ثلاثة ويلكم ويحكم انظروا لا تبغوا بعد كفار يضربوا بعضكم إذا قالوا الله عبدنا عبد من خالد بن زيد عبدنا موسى قال عبدنا زيد وقال من النبي صلى الله عليه وسلم أشرت غزوة وأنه حتى بعد ما أجر حجة واحدة لم يحج بعد حجة الوداع قال بها قام بمكة أخرى أبن ناصر بن عمر بن جمعان علي بن مدرك نبي زرعة بن عامر بن جرير عن جرير النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا حجة الوداع جرير تنصت الناس وقال لا تبغوا بعد كفار يضربوا بعضكم إذا قالوا بعضنا عبدنا محمد عبدنا عبد الله عبدنا أيوب عن محمد عن ابن أبي بكر عن أبي بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الزمان استدار الزمان قد استدار كآياتي يوم خلق السماوات والأرض السنة الناشرة شهرا من أربعة حرم ثلاثة متواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب ومضر الذي بين جمعة الزمان إن شاء الله قلنا الله ورسولنا أن فزكت الزمان أن نصف الزمان بغير اسم قال ذو الحجة قلنا بلى قال فهم بلدنا قلنا الله ورسولنا فزكت حتى ولن النسل يسمي بغير اسم قال ليس البلدة قلنا بلى قال فإن من هذا قلنا الله ورسولنا ماذا كذا اعتبر أن النسل يسمي بغير اسم قال ليس يوم النحر قلنا بلى قال فإن دماءكم وأموالكم قال ما مرزم وقال وعرابكم عليكم وعرابة أرمت يومكم على بلدكم على بشاركم على ستقون بعدي وستلقون ربكم ويسألكم عن أعمالكم مثلا ألا فلا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعض ألا فلا ترجعوا بعد ملالا يضرب بعضكم رقاب بعضنا على الأهل مبلغ الشاهد غائبا فلعل بعض من يبلغ أن يكون وعلاه من بعض من سمع فكان محمد من ذكر ويقول صدق محمد صلى الله عليه وسلم ثم قال البلغت مرتين أن محمد يزل أن نزل من الثوري عن قسم المسلم طريقا من شهاد أن نفس من اليهود قالوا لم نزلت فينا لا اتخذنا ذلك لما يجب فقال عمر أي آية قال ما أكملت لكم دينكم أتممت عليكم نعمتي فقال عمر إني لا أعلم أي مكان أنزلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم وأعطيهم يا عبد الله بن مسلم أما كان في نسوة محمد بن عبد الرحمن بن ولا نورت أنا عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع رسول الله فمنا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحجة ومنا من أهل بحجة ومن بعد وعمرة وعلى رسول الله من بعد من أهل بالحج وجمع بالحج وجمع الحج وعمرة فلم يحلوا حتى يوم النادى عبد الله بن سلمة بن مالك وقال ما رسول الله بحجة ودعا عبد الله بن سلمة مالك مثله عبد الله أحمد بن سعد بن إبراهيم وابن سعد بن مشاب بن عامر بن سعد النبي قال دعاني النبي صلى الله عليه وسلم وجعلني سمعت منه على الموت وقلت يا رسول الله بلغني من الوداع ما تروانا ذو مال ويرث لابنة لوالدة فتصدقوا بثلثي مالي قال لا قلت بثلث يدي قال لا قلت بثلث قال ادر كثيرا انك ان تذر ورثك غنيا غير من ان تذر مالا يتكفون الناس ولا يسقط في قلب ان تبتغي بوجه الله الا اجره تعالى الا اجره حتى لقمة تجرى في امرأة قلت يا رسول الله اقلم بعد اصحابه قال انك لم تقلم فتامل امل ان تبتغي بوجه الله الا زدت به درجة ورفعته ولا لك تقلم بعد ان منك اقوام من ربك اخر الله ممضين اصحابه اجره ثم لا ترد من اقام لما كنا يسوس عدم من قبله وسال رسول الله من توفي بمكة عن نبي ابراهيم مزر عندنا مضامرة عندنا موسى من اقبى النبي عن ابن عمر رضي الله عنه اخبر ان رسول الله على قناة في هدي الوداع عدنا عمر بن الله بن سعيد عندنا محمد بن مكر عندنا ابن جريج اخبرني موسى من اقبى النبي اخبر ان ابن عمر أخبر ابن عمر أنه سلم على قضية حجة الوداع وناس من أصحابه وقصر بعض وعددنا ابن قزادة الملك بن شام وقال الله إذا عددني يونس بن شام عددنا بين الله بن عبد الله بن عبد الله بن عباس رضي الله عنه أخبره أنه أخبر يسيران حمار ورسول صلى الله عليه وسلم قائم بمن في حجة الوداع يصلي بالناس فما فسار الحمار بين يدي ما وصفت ثم نزل عنه وصف ما نزل لنا مسدد عندنا يا عين الشام قال عندنا يا أبي قال اسمنا وسام وأنا شاهد عن سيدنا بسلام فقال أنت فقال لا نقف هنا مجوة النص حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك بن يحيى سعيد عن دين ثابت عن عبد الله بن يزيد الخطمي أن أبي أيوب الأنصاري أخبره أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع المغرب والعشاء جميعا باب غزوة تبوك وتبوك وهي غزوة العسرة حدثني محمد على حدثنا مسلم عن بريد بن عبد الله بن ابي بردة عن ابي بردة عن ابي موسى رضي الله عنه قال ارسلنا اصحابي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم اسال الحملان لهم اذا عيدهم معه في جيش العسرة وهي غزوة تبوك وقلت يا نبي الله ان اصحابي ارسلوا اليك تحملهم قال والله لا احملكم على شيء وافقت غضبا ولا اشعر ورجعت حزينا من النبي من منع النبي صلى الله عليه وسلم ومن مخافة يقول النبي صلى الله عليه وسلم وجد في نفسي عليهم ورجعت من اصحابي واغضبتهم الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم بذل الله سويعت اني سمعت بلالي ينادي ان يا عبد الله ابن قيس فاجبته فقال اجب رسول الله يدعوك فلما اتيت قال خذ هذين القرينين وهذين القرينين ستة بعرة نساؤهن حينئذ من سعد وانطلق بهن الى اصحابك القولين فقل ان الله وقال ان الرسول صلى الله عليه وسلم يحملكم على اولى فاركبهن فانطلقت اليهم بهن فقلت ان النبي صلى الله عليه وسلم يحملكم على اولى ولكن والله لا ادري متى انطلق معي بعضكم الى من سمع مقاله رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تظن ان احدكم شيئا لم يقل الرسول صلى الله عليه وسلم فقالوا لي انك عندنا لمصدق لنا قال انما عبد فانطلق ابو موسى من نفر منهم التأتوا الذين سمعوا القول وقال الرسول صلى الله عليه وسلم ما قام البعض ما أدنهم من ذي ما أدنهم بهم موسى أدنا موسى أدنا شعبة الحاكم عن مصعب بن سعد عن أبيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم خرج إلى تبوك استغرب عليه فقال تخلفني بالصبيان والنساء قال لا ترضى أن تكون مني منزلة هارون من موسى إلا إنه ليس من نبيهم بعد وقال أبو درد أدنا شعبة الحاكم سمعت مصعبا أدنا عبيد الله بن سعد أدنا محمد بن كرقون المجرعين قال سمعت وطن يخبر قال أخبرني صفان بن يعلى بن أمية عن أبي قال رجل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وكان يعلى يقول تلك غزوة بعض العلماء يقولون أن آخر الغزاوي هي غزوة تبوك ها قالوا فيها خلاف الراشدة قالوا وما هي قالوا قدم أبو بكر بالراية وأخر علي بن أبي طالب في المدينة نعم نعم كله عجاية عندنا عفى الله عنك فانتدنا عبيد الله بن سعيد عبدنا محمد وكنا أخبرنا من جريج قال سمعت وطعام يخبر قال أخبرنا سفان بن علي بن أمية عن أبي قال غزوة مع النبي صلى الله عليه وسلم الأسرة قال كان يعلى يقول تلك غزوة أوثق أمالي عندي قال أعطاهم قال سفان قال يعلى مكان يأجر فقاتل إنسانا فأعطى أحدهم يد الآخر قال أعطاهم فلقد أخبرني صفوان وأيهما أعطى الآخر فنسيته قال فانتزع المعبود يده من الآمن فيه العظيم انتزع فذني يديه وفأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأتى بنيته قال أعطاه فأسكت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وحسيت أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم فيدع يده في فيك تقضم كأن في في كأن في في فحر يقرمها حديث كاذب من مالك وقول الله عز وجل وعلى الثلاثة الذين قلوا وقدنا يهود بكير حدثنا الليث عن وقيل عن هشام عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك عن عبد الله ليث بن سعد المصري كان حديثا لمالك كتب إليه إمام مالك عندنا زواج وما عندنا صبغة أرسل لنا زعفران أرسل له طراطين حملا قال صبغنا صيابنا وقسمنا على جيراننا وبعنا وكان رجل عالما دخله قال 80,000 دينار ما أوجب الله عليه زكاة كل كان يقسم في سبيل الله ولكن ما نشوف أحدنا نعم عفى الله عنك حدثنا يعمر كان عبد الله ليس نقيا من شعب بن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك بن عبد الله بن كعب بن مالك وكان قائد كعب من بني حنام قال سمعت كعب بن مالك يحدث حين تخلف عن قصه تبوك قال كعب لما تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوه غزاه ان في غزوه تبوك غير اني كنت تخلفت في غزوه بدر ولم يعاتب احد تخلف عنها انما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد عير قريش حتى جمع الله بينهم من عاد على غير ميعاد ولقد شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليله العقبه حين توثقنا الاسلام وما احب ان لي بها مشهد بدر وان كانت بدر وإن كان بدر أذكر في الناس من أكان ومن خبري أني لم أكن قط أقوى عليه فلأين تقلبت عنه بيدك غزاتي والله ما اجتمعت عندي قبل ورحلتان قط أتى جمعتهم بيدك غزات ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد غزوة إلا ورى بغيرها حتى كانت تلك الغزوة وغزا رسول الله صلى الله عليه وسلم في حر شديد واستقبل دمرا بعيدا وفاز وعدوا كثيرا فجل للمسلمين أمرا يتأبوا ليتأهبوا بات غزوهم فأخبرا بوجه الذي يريد المسلم والذي يريد المسلمون ما رسول سلم كثير ولا يجمعهم كتاب الحافظ يريد الديوان قال كعب فما رجل يريد أن يتغيب إلا ظنا سيقفله ما لم ينزل فيه وحي الله وغزى رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الغزوة حين طابت الثمار والظلال وتجاوز رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمون معه فطفقت أرضك يتجزمهم فأرجعوا لم أقل شيء فأقول من السيانة قادم عليه فلم يجالس ما أدني يعطي السد مما في الجد فأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمون معه لم أقل من جهاز شيء فقلت تجاز ما أدني منهم يوم يتم العقم فغدوت ما دعم فصلوا لا تجاز فرجعت ولم أقل شيء ثم أدتوا ثم رجعت ولم أقل شيء فلم يزل بها التأسرى وتفارق الغشو وأهممت أن أفعل فيكم عليتني فعلت ولم يقدر لي ذلك فكنت إذا خرجت في الناس ما دخلوا في رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم أخبرني أني لا أرى إلا رجلا مغموصا عليه النفاق أو رجل ممن أذر الله من ضعفاء ولم يذكر أني رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغ تبوك فقال وجالس من قومي بتبوك ما فعلك أبو وقال رجل من بني سالمة يا رسول الله بشر برداه وأنا بروه في عطفه فقال معاذ بن جبل بئس ما قلت والله يا رسول الله ما علمنا عليه إلا خيرا فسكت الرسول صلى الله عليه وسلم قال كعب بن مالك فلما بلغني أن توجه قال من أمرني أمي وطبقت وتذكر الكلمة وأقول بما لا أخذ من ساقطي غد واستعنت على ذلك بكل ذراعي من أمي ولما قيل أنه صلى الله قد ظل قادما زاحا عني الباطل وأردت أني لن أخرج منه أبدا من شيء فيه كذب فأجمع صدقة. وأخبر السلام قادم وكان إذا قدم من سفر بدأ المسجد فأركه فيها قدر ثم جلس للناس. فلما فعل ذلك جاءوا المخلفون فطفقوا يعتذرون إليه ويحلفون له وكانوا مراتهم وثمانين رجلا. فقادنا منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على نيتهم وبيعهم التمر لهم وأكل كراه لهم إلى الله. فجئته فلما سلمت عليه تبسم تبسم المغضب ثم قال تعالى فجئت أمشي حتى جلست بين يديه. فقال لي ما خلفك لم تكن قد ابتعت بارك. فقلت بلى إني والله لو جلست عند غيرك من أهل الدنيا لا رأيت أن سأخرج من سخطه بعذر ولقد أعطيت جدلا. ولكني والله لقد علمت لئن حدثتك اليوم حديث كذب فارضى بي اني لو شك ان الله ان يسقطك عليه ولئن عدت بحديث صدق تجد علي فيه اني الارض في عفو الله لا والله ما كان لي من عذر والله ما كنت اقوى ولا ايسر مني حين تخلفت عنك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اما هذا فقد صدق فقم حتى يقضي الله فيك. فقمت وتار رجال من بني سلمة فاتبعوني فقالوا لي والله ما علمناك كنت أذنبت ثمن قال هذا ولقد وجدت أن لا تكون اعتذرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لما اعتذر إليه المتخلفون. قال كان كفيك ذنبك ذنبك استغفار رسول الله صلى الله عليه وسلم لك فوالله ما زالوا يؤنبونني حتى أردت أن أرجع فأكذب نفسي. ثم قلت لهم هل لقي هذا معي أحد؟ قالوا نعم رجلان. قال مثل ما قلت. فقيل لهما مثل ما قيل لك. فقلت من هما؟ قالوا مراة بن الربيع العمري وهلال بن أمية الواقفي. فذكروني رجلين صالحين قد شهد بدرا لي فيهما أسوة حسنة لي فيهما أسوة. فقالوا فمضيت حين ذكرهما ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين عن كلامنا أيها الثلاثة من بين ما تقلم عنه. فاجتنبنا الناس وتغيرنا حتى تنكرت في نفس الأرض فما هي التي أعرفها لبثنا على ذلك 50 ليلة. فأما صاحباي فاستكان وقام في بيوتهما يبكيان وأمانا. فكنت أشد القوم وأجلدهم. فكنت أخرج فأشهد الصلاة مع المسلمين وأطوف بالأسواق ولا يكلمني أحد. وأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسلم عليهم في مجلسي بعد الصلاة فأقول في نفسي الحرارات شفتي ورد السلام علي أم لا. ثم أصلي قريبا منه فأسالقه النظر. فإذا أقبلت على صلاتي أقبل إلي وإذا التفت نحو وأرضى عني حتى إذا طال علي ذلك من جفة الناس مشيت حتى تصورت جدار حائط أبي قتادة وابن عمي وأحب الناس إلي. فسلمت عليه فوالله ما رد علي السلام. فقلت يا أبا قتادة أنشدك بالله هل تعلمني أحب الله ورسوله؟ فسكت فعدت له فنشدته فقال الله ورسوله أعلم. ففاضت عيناي وتوليت حتى تصورت الجدار. قال فبينا أنا أمشي في سوق المدينة إذا أنا بطي من أنباط أهل الشام ممن قدم للطعام يبيعهم المدينة يقول من يدل على كعب بن مالك. فطفق الناس يشيرون له حتى إذا جاني دفع إلي كتابا من ملك غسان فإن فيه أما بعد فإنه قد بلغنا أن صاحبك قد جفاك ولم يجعلك الله بدار هوان ولا مضيعة فالحق من أنواسك. فقلت لما قرأتها وهذا أيضا من البلاء فتيممت بها التنور فسجرته بها حتى إذا مضت 40 ليلة من 50 إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتيني. فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تعتزل امرأتك. فقلت أطلقها ماذا أفعل؟ قال لا تزن ولا تقرب. وأرسل إلى صاحبه مثل ذلك. فقلت لامرأتي الحق بأهلك فتكون عندما يقضي الله في هذا الأمر. قال كعب. فجاءت امرأته إلى ابن أمية رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن هلال ابن أمية شيخ ضائع ليس له قادم فهل تكره أن أخدمه؟ قال لا ولكن لا يقربك. قالت إنه والله ما به حركة إلى شيء والله ما زال يبكي منذ كان من أمره ما كان إلى يوم هذا. فقال لي بعض أهلي لو استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في امرأتك كما أذن امرأتي هلال ابن أمية أن تخدم. فقلت لا والله لا أستأذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يدري ما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استأذنت فيها وأنا رجل شاب. فلبثت بعد ذلك 10 ليال حتى كملت لنا 50 ليلة من حين نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كلامنا. فلما صليت صلاة الفجر صبح 50 ليلة وأنا على ظهر بيت من بيوتنا فبين أنا جالس على الحال التي ذكر الله وقد ضاقت علي نفسي وضاقت علي الأرض بما رحبت سمعت صوت صارخ نوفى على جبل سلع بأعلى صوته يا كعب بن مالك أبشر. قال فقررت ساجدا وأردت أن قد شاف رجل. وآذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بتوبة الله علينا حين صلى صلاة الفجر وذهب الناس يبشرونني وذهب قريبا صاحبين رضي الله تعالى عنه كان يتمنى أن يفوز على أبي بكر ولو مرة. فلما أنزل الله توبة كعب وبشرهم الرسول ركب عمر بن الخطاب رضي الله تعالى على فرسه ليبشره، ومشى أبو بكر جهة جبل الصلعة ونادى، فوصل عمر بن الخطاب فقال أبشر يا كعب، قال قبلت بشارتك ولكن صوت أبي بكر وصل قبلك. فقال يا ربي أتمنيت أن أفوز على أبي بكر ولكن يعز الله من يشاء. نعم هذا الصارخ هو أبو بكر. نعم أبا الله عنك، سمعت صوت صارخ نوفى على جبلي سأل جبلي سلم لي على صوتي يا كعب بن مالك أبشر، قال فخرجت ساجنا وأردت أن قد جاء فرجوا أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بتوبة الله علينا حين صلى صلاة الفجر، فذهب الناس يبشروننا وذهب قبل صاحبي مبشرونه، وركب إلي رجل فرسا وساسا من السلم فأرفع على الجبل وكان الصوت أسرع من الفرس، فلما جاء الذي سمعت صوته يبشرني نزلت له ثوبي مكثرت وإياهما بمشرى والله ما أملك غيرهما يومئذ، وسعرت له بيني فلم استهما وانطلقت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيتلقى الناس فوجا فوجا يهنئونني بالتوبة يقولون لتهنك توبة الله عليك. قال كعب حتى دخلت المسجد فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس حوله الناس، فقام إلي طلحة بن عبيد الله وهرول حتى صافحني وهناني، والله ما قام إلي رجل من المهاجرين غيره ولا أنساها لطلحة. قال كعب فلما سلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يبرق وجهه من السرور أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك. قال قلت من عندك يا رسول الله؟ من عند الله. من عند الله؟ قال بل، قال لا بل من عند الله، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سر التنار وجهه حتى كأنه قطعته قمر، وكنا نعرف ذلك منه. فلما جلست بين يديه قلت يا رسول الله إن من تبث أن خلع من مالي صدقة الله وإلى رسول الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك. قلت فإني أمسك سمي الذي بخير برد. قلت يا رسول الله إن الله إنما نجاني الصدق، وإن من توبتي أن لا أحدث إلا صدقا ما بقيت، والله ما أعلم أحد من المسلمين أبلاه الله في صدق الحديث منذ ذكرت ذلك وصلى ما أحسن مما أبلاني ما تعمدت منذ ذكرت ذلك وصلى ما يوم هذا كلمة، وإني لأرجو أن يحفظني الله فيما بقيت. وأنزل الله على رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد تاب الله على النبي والمهاجرين إلى قوم يكونوا مع الصادقين، والله ما نام الله علي من نعمة قط بعد أن هداني الإسلام أعظم في نفسي من صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا أكون كذبت عليك كما عليك الذين كذبوا، فإن الله قال الذين كذبوا حين أنزل الوحي شر ما قال لأحد. قال تبارك وتعالى فيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إلى قوله فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. قال كعب وكان قال كعب وكنا تخلفنا أيها الثلاثة عن أمر أولئك الذين قضينا منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حلفوا لا فبيعهم الصبر لا مرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا حتى قضى الله فيه بذلك. قال الله تعالى وعلى الثلاثة الذين خلفوا وليس الذي ذكر الله بما خلفنا عن الغزو إنما هو تخليفه إيانا وجاء أمرنا عمن حلف لو اعتذر إليه فقدنا من ورد دون النبي صلى الله عليه وسلم الحجرة. عبد بن عبد الله محمد الجوفي عبد بن عبد الرزاق أخبرنا ما أمرنا الزنا سائر من النبي أمرنا الله قال لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالحجر قال لا تدخلوا ألد الحجر قال لا تدخلوا المساكن الذين ظلموا أنفسهم أن يصيبكم ما أصابهم إلا أن تكونوا بكيلا ثم قنا راسه وأسرى الصراط أجاز الوادي. حدثنا يحيى بن كثير عن عبد الملك عن عبد الله بن دينار عن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحاب الحجر لا تدخلوا مسألة الغلاء ولا المعذبين إلا أن تكونوا بكين أن يصيبكم مثل ما أصاب الباب. حدثنا يحيى بن كثير عن الله عن عبد العزيز بن سلمة عن سعد بن إبراهيم عن نافع بن جبير عن أمرات بن المغيرة عن أبي المغيرة رضي الله عنه قال ذهب النبي صلى الله عليه وسلم لبعض حاجته فقلت أسكب عليه الماء لا أعلم إلا قال في غيبته بكرة عشر وجوده بعد يصل درعه فقال يكم الجبة وأخرجهما من تاج جبته فغسلهما ثم مسالك في يدنا قال المخدم من رسول الله قال عن ذلك عامر يا رب اسمي سالم بن سعد قال نبي حميد قال أقبلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بغزوة تبوك حتى أشرفنا يعني نشرب لنا المدينة قال هذه طابة وهذا أحد الجبل يحبنا ونحبه. أتنا أحمد محمد أخبرنا عبد الله أخبرنا وميد قوينا على نسل الملك رضي الله عنه الرسول صلى الله عليه وسلم راجع من غزوة تبوك فجانا من المدينة وقال إن بالمدينة أقوام الناس ثم سيرا ولا قطعة مدينة إلا كانوا معكم قالوا يا رسول الله بالمدينة قالوا من المدينة حبسهم الرباب وكتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى كسرى وقيصر حدثنا إسحاق بن يعقوب بن إبراهيم حدثنا أبي عن سالم بن أبي مشاهد قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عباس بن أخبر أن رسول الله بعث بكتاب إلى كسرى مع عبد الله بن حذيفة السهمي فأمر إذا نعظم البحرين من أوازن ومعظم البحرين كسرى فلما قرأ ومزقه فاتت أن من المسيب قال فدعا عليه المصرف أن من يمزق كل ومزق أدفنا وثمان ملايين وأدفنا وفن الحسن على البكرة قال لقد نفعني الله بكلمة سمعتها من رسول سلم أيام الجمل بعدما كدت وأنا فاق بأصحاب الجمل فأقاتل ما قال قال بلى رسول من أنا فاز قد ملكوا عليهم من كسرى قال لن يصلح قومه ولا أمر من امرأة بن علي بن الله أن يصلح قال سمعت سورة الإسلام من الذين يقولون أذكر أني خرجت مع الغلمان إذن في الوداع نتلقى رسول الله وقال سفيان مرة مساء مع الصبيان ابن عبد الله بن محمد أن لنا سفيان من سوريا نستعمل أذكر أني خرجت مع الصبيان نتلقى النبي صلى الله عليه وسلم في الوداع مقدامهم غزوة تبوك باب مر من النبي صلى الله عليه وسلم وفاة وقول الله تعالى إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تقسمون وقال يونس بن سوري قال أروى قال فأشعر الله أنها كان النبي السلام يقول في مرضه الذي مات فيه يا عائشة ما أزال أجد ألم الطعام الذي أكلت بخيمة فأنا وأن وجدت انقطاع أبهيري من ذلك السم عبدنا يا مكير قال عبدنا الليل ورقينا مشابا على أبوه إلا أن عبد الله بن عبد الله عن أم الله عبد الله عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه عن أم الفضل مثل الحارث قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب المصلاة ورفع ثم مصر لنا بعدها حتى قبضه الله حدثنا محمد بن عراس حدثنا شعبة عن ابن هشام فهيم الزبير عن ابن عباس قال كان وقد قال رضي الله عنه يدري ابن عباس فقال عبد الرحمن بن عوف إن لنا أبناء مثله فقال إنه من حيث تعلم قال سلام ابن عباس نادي الله إذا شاء رسول الله عباده فقال أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم وإياه وقال ما أعلم إلا ما تعلم حدثنا قتيبة حدثنا سليمان بن سليمان الأحلام الأخوي عن سعيد بن جبير قال قال ابن عباس يوم الخميس وما يوم الخميس اشتد برسول الله صلى الله عليه وسلم وعاد فقال اتوني اكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده ابدا فتنازع ولا ينبغي عند نبي فنازع قالوا ما شان وهاجع استفهموا فذهبوا يردون عليه فقال دعوني الذي انا فيه خير مما تدعوني اليه وصام من ثلث قال اخرجوا المشركين من جزيره العرب واجيزوا لك منهم ثم ما كنت اجيز وما زكت عن الثالثه او قال فنسيتها حدثنا علي بن عبد الله حدثنا عبد الرزاق بن امام رضي الله عنه بين الله بن عبد الله بن عتبه عن ابن عباس رضي الله عنه قال ما حوضي ورسول الله سلموا اليك رجال فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتوب لكم كتاب الله فضلوا بعد وقال ما أظن إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غلبه الوجع وعندكم القرآن وحسبنا كتاب الله فاختلف أهل البيت واختصموا منهم قال منهم يقول قربوا أتوب لكم كتاب الله تظنوا بعد منهم يقول غير ذلك فلما كفروا الله واختلف قال السلم يقوم قال أمن الله فكان يقول ما مسلم رزية كل رزية ما حال بين رسول الله وإنا يكتب لهم ذلك إذا بنفنا مما لا أظن أننا تسرة حدثنا يسارة بن صنوان بن جميل اللخمي حدثنا إبراهيم مسجنا النبي نورة عائشة رضي الله عنها قالت أن النبي استلم فاطمة عليه السلام يشكى الذي قبل النبي وسار بشيء فبدت ثم سار فسار بشيء ما كنت وسنى عن ذلك وقالت أمرني النبي استلم أن يقبضني وجهه الذي يشوف في ذلك ثم سارني وأخبرني أني أول أهلي يتبع فضحكت حدثني محمد بن شرد بن قدر بن شبان سعد بن عرارة أن سعد بن عروة عن عائشة قالت كنت أسمع أنه لا يموت نبي حتى يخير بين الدنيا والآخرة فسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الماضي الذي مات فيه وقالت مصحة يقول ما الذين نام الله عليهم من الله فظننت انه خيرا بين مسلم الذين شبعا سعدنا مرت عن عائشه قالت لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم المرضى الذي مات فيه دعاه يقول في الرفيق الاعلى ابن ابي مالك اخبرنا شعيب عن الزهري قال عرضت بالزبير الى عائشه قالت كان رسول الله وصحيح يقول انه لم يقل بما قط حتى يرى ما قال من الجنه ثم يحيى ويخير ثم يحجى ويخير فلما استكى وعظه القبر ورأسه على فخذ عائشه وشي عليه فلما فغش فبصر من حسق البيت ثم قال اللهم في الرفيق الاعلى فقالت اذا تقاف قلت ان الله يجاورنا فعرفت ان الحديث الذي كان يحدث عن وصايا نبينا محمد بن رمضان صفات بن جويريه عن عبد الرحمن قاسم بن ابي عائشه دخل عبد الرحمن بكر على النبي صلى الله عليه وسلم وانا مستجير وسلم عبد الرحمن سواكرت من السن به فبده رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخذت سواك فقصمته ونفضته ثم طيرت ثم دفعت الى النبي صلى الله عليه وسلم رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استنى استنانا قط أحسن منه فبعد أن فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع يده ويخضعه ثم قال في الرفيق الأعلى ثلاثا ثم قال وكانت تقول مات بين حاقنتي وذاقنتي حدثني شبان وأخبرنا عبد الله أخبرنا يسر بن شهاب قال أخبرني عورة أن عائشة رضي الله عنها أخبرته أن رسول الله كان إذا اشتكى نفذ على نفسه بالمعوذات ومسى عنه بيده ولم اشتكى وجعه الذي توفي في طفق وأنفت على نفسه بالمعوذات التي كان ينفذ ومسى بيد النبي صلى الله عليه وسلم عنه وعلى ابن عبد الله بن عبد الله بن مختار بن هشام رضي الله عنه بن عبد الله بن زبير أن عائشة أخبرته أن سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وأصغت إليه قبل أن يموت ومسند إلي ظهره يقول اللهم اغفر لي وارحمني والحقني بالرفيق حتى نصلت محمد بن ابو وانا عن الهلال والزائل عن ربط بن الزبير عن عائشه رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه في مرضه الذي لم يقم به لعن الله عليه اتخذ قبر عني ان نسج قالت عائشه لولا ذلك لم يرزق قلبه غير انه خشي ان يتخذ مسجدا بدل سعيد بن عوفين قال عبدني الذي قال عبدني وقال ابن شهاب قال اخبرني عن عبد الله بن عبد الله بن عتبه ابن مسعود ان عائشه زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت لما ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم واشتد به وجهه استأذن أزواجه أن يمرض في بيت فأذن له فخرج وبين الرجلين تخط رجلاه في الأرض بين عباس بن عبد المطلب وبين رجل آخر قال عبيد الله إذا أخبرته فأخبرت عبد الله من الذي قال فأجل فقال لي عبد الله بن عباس أتدري من رجل آخر الذي يرسل من عائشة قلت لا قال ابن عباس والي وكانت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تحدث أن رسول الله لما دخل بيتي واشتد به وجهه قال أهريقوا علي من سبع قرب لم تفلوا كيتهن لعلي عادل الناس فجلسناه من مقبل الله حفظ النبي سلمة المطفق من الصبا عليه بتلك أقرب حتى تلقى يشير إلينا قد فعلتن قالت ثم خرج إلى الناس فصلى لهم وخاطبهم أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن عائشة عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطلع خميصة له على وجهه فيغتم كشفه وجهه وكذلك يقول لعنة الله على اليهود لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبرا بها المساجد وعندنا ما صنع اخبرني وبين الله ان عائشة قالت لقد رجعت رسول الله في ذلك وما حملنا على كثرة مراجعته الا انه لم يقع في قلبي ان يحب الناس بعد رجل قام مقام ابدا ولا كنت ارى انه لن يقوم احد مقام الا تشام الناس به فردت ان يدعي ذلك رسول الله عن ابي بكر وراى ابن عمر وابو موسى وابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الذي قال من المراجعه ان امر من قدم نبينا شغلت ما مات النبي صلى الله عليه وسلم بين حاقنتي وذاقنتي فلا أكره شدة الموت لأحد أبدا بعد النبي صلى الله عليه وسلم. حدثني إسحاق وأخبرنا بشر بن شعيب بن أبي حمزة قال حدثني أبي عن الزهري قال أخبرني عبد الله بن كعب بن مالك الأنصاري وكان كعب بن مالك أحد الثلاثة الذين تبع عليهم أن عبد الله بن عباس أخبرنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه خرج من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجع الذي كفي فيه فقال الناس يا أبا حسن كيف أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أصبح من عند الله بارئا فأخذ بيد عباس بن عمر قال أنت والله بعد ثلاثين عبد العصا وإني والله لا أرى رسول صلى الله عليه وسلم سفرت من وجهي هذا إني لا أعرف وجوه بني عبد المطلب عند الموت اذهب بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فنسأل أنه في من هذا الأمر إن كان في من علمنا إن كان فينا علمنا وإن كان ذلك وإن كان في غيرنا علمنا فأوصى بنا فقال عليهم إن والله ليس هذا لئن سألنا رسول صلى الله عليه وسلم لا يقينا الناس بعده وإن والله لا أسأل وإني والله لا أسأل رسول صلى الله عليه وسلم حدثنا سعيد بن وفيين قال حدثني ليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال حدثني انس بن مالك رضي الله عنه ان المسلمين بيناهم في صلاه الفجر من يوم الاثنين وابو بكر يصلي لهم لم يفجعهم الا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كشف ستر حجره عائشه فنظر اليهم وهم في صفوف الصلاه ثم تبسم يضحك فنكس ابو بكر على عقبيه ليسال الصف وظن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد أن يخرج إلى الصلاة فقال أنس وهم المسلمون أن يفتتنوا في صلاتهم فرحا برسول الله صلى الله عليه وسلم فأشار إليهم بيده رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تموا صلاتكم ثم دخل الحجرة وأرخى السترة حدثني محمد بن عبيد الله بن عيسى بن يونس عمر بن سعيد قال أخبرني ابن أبي مليكة أن أبا عمرو ذكر أن أبا عمرو وذكر أن مولاه عائشة أخبر وأن عائشة كانت تقول إن من نعم الله علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي في بيتي وفي يومي وبين سحري ونحري وأن الله جمع بين ريقي وريقه عند موتي دخل علي عبد الرحمن وبيده السواك وأنا مسندة رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأيته ينظر إلي وأعرف أنه يحب السواك فقلت أخذه لك فأشار برأسي النعم فتناولته فاشتد عليه وقلت ألين لك ما شار برأسي النعم فلينت وبين يدي ركوة وعلبة يشك عمر فيها فجعل يدخل يديه في الماء فينسخ بهما وجهه يقول لا إله إلا الله إن للموت سكرات ثم نصب يده فجعل يقول في الرفيق الأعلى حتى قبض ومالت يده حدثني حدثنا اسماعيل قال حدثني سلمان بن بلال حدثني شمر عروة اخبرني ابي انا رضي الله عنه ان رسول الله كان يسر في مرضه الذي مات فيه يقول اين انا غدا يريد يوم عائش فاذن له ازواجه ان يكون حيث شاء فكان في بيت عائشه حتى مات عندها قالت عائشه مات في اليوم الذي كان يدور علي فيه في بيتي فقبضه الله وان راسه لبين نحري وسحري وخال طريقي ريقي ثم قالت دخل عبد الرحمن متري ومعه سواك يستن به فنظر الى رسول الله فقلت له اعطني هذا السواك عبد الرحمن فاعطاني فقبضت ثم مضغت واعطيت رسول الله فاستن به ومستند الى اصعد عندنا سليمان بن عمرو بن عبد العماد بن زيد عن ايوب عن ابن ابي مليكه عن عائشه رضي الله عنها قالت توفي النبي صلى الله عليه وسلم في بيتي وفي يومي وبين سحري ونحري وكانت احدانا تعول بدعائي لمريم لم تعول فرفع راسه للسماء وقال في الرفيق الأعلى أمر عبد الرحمن بن مكرم يدي جريدة الرقبة فنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وظننت أن له بها حاجة فأخذت ومضغت رأسه ونفضت هدباته لم يستن بها كأحسن ما كان مستنى ثم ناولني فسقطت يده وسقطت من يده فجمع الله بين ريقي وريقه في آخر يوم من أيام الدنيا وأول يوم من أول من أيام الآخرة. حدثنا يحيى بن قيل عبد الله عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني أبو سلمة أن عائشة أخبرته أن أبا بكر رضي الله عنه أقبل على فرس من مسكنه بالصنح حتى نزل فدخل المسجد فلم يكلم الناس حتى دخل على عائشة فتبسم رسول الله فتيمم رسول الله صلى الله عليه وسلم ومغشا بثوب حبرة فكشف عن وجهه ثم أكب عليه فقبله وبكى ثم قال بأبي أنت وأمي والله لا يجمع الله عليك موتتين بأبي أنت وأمي والله لا يجمع الله عليك موتتين أما الموتة التي كتبت عليك فقدمتها قال الزهري وحدث وأمي والله بأبي أنت وأمي والله لا يجمع الله عليك موتتين أما الموتة التي كتبت عليك فقد متها قال الزهري وحدثني أبو سلمة عن عبد الله بن عباس أن أبا بكر خرج وعمر يكلم الناس فقال اجلس يا عمر فابى عمر ان يجلس فاقبل الناس اليه وتركه عمر فقال ابو بكر اما بعد من كان منكم يعبد محمدا صلى الله عليه وسلم فان محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فان الله حي لا يموت قال الله وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل الى قوله الشاكرين وقال والله لكأن الناس لم يعلموا ان الله انزل هذه الايه حتى تلاها ابو بكر فتلقاها منه الناس كلهم فما أسمع بشرا من الناس إلا يتلوها فأخبرني سعيد بن المسيب أن عمر قال والله ما هو إلا أن سمعت أبا بكر تلاها فأقرت حتى ما تقلني رجلاي وحتى أهويت إلى الأرض حين سمعته تلاها أن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات. حدثني عبد الله بن ابي شيبه حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان عن موسى بن ابي عائشه عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبه عن عائشه بن عباس ان ابا بكر رضي الله عنه قبل النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته. حدثنا علي حدثنا يحيى وزاد قالت عائشه لددناه في مرضه فجعل يشير الينا الا تلدوني فقلنا كراهيه المريض للدواء فلما فاق قال الم انهكم ان تلدوني قلنا كراهيه المريض للدواء فقال يبقى احد في البيت الا لد وأنا أنظر إلى العباس فإنهم يشهدكم رواه ابن أبي الزناد عن هشام بن أبي عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله بن محمد أخبرنا أزهر وأخبرنا ابن عامر عن إبراهيم عن الأسود قال ذكر عند عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم وصى إلى علي فقالت من قال لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم عيني مسندة إلى صدري فدعا بالطست فانخنت فمات فما شعرت فكيف أوصى إلى علي. حدثنا أبو نعيم حدثنا مالك بن مغول عن طلحة قال سألت عبد الله بن أبي وفاء رضي الله عنه ما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا فقلت كيف كتب فكيف كتب على فقال لا فقلت كيف كتب على الناس الوصية أو أمر بها فقال أوصى بكتاب الله أدبنا قتب أدبنا منغسنا بإسحاق أنا بن الحارث قال ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم دينارا ولا درهما ولا أبدا ولا أمة إلا بغلته البيضاء التي كان يركبها وسلاحا وأربا جعلها للسبيل صدقة. أدبنا سليمان بن حرب أدبنا عمان وعن ثابت أنس قال لما تقل النبي صلى الله عليه وسلم جعل يتغشى فقالت فاطمة عليها السلام وكرب أبا فقال ليس على أبيك كرب بعد اليوم فلما مات قالت يا أبتاه أجاب ربا دعاه يا أبتاه من جنة الفردوس مأواه يا أبتاه إلى جبريل منعاه فلما دفن قالت فاطمة عليها السلام يا أنس أطابت أنفسكم فلما دفن قالت فاطمة عليها السلام يا أنس أطابت أنفسكم أن تحتوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم التراب. باب آخر ما تكلم النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا بشر بن محمد حدثنا عبد الله قال يونس قال الزهري أخبرني سعيد بن المسيب في رجال من أهل العلم أن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول صحيح إنه لم يقل نبي حتى يرى مقعده. التاريخ أن بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم دخلت فاطمة على قبر النبي صلى الله عليه وسلم فقبضت قبضة من تراب شمته ثم رمته فقالت ما ذا على من شم تربة أحمد ألا يشم مدى الزمان تواليا سبت علي مصائب لو أنها سبت على الأيام سبن الليالي. نعم. الله أنك باب آخر ما تكلم النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا بشر محمد حدثنا عبد الله قال يونس قال الزهري أخبرني سعيد بن المسيب في رجال من أهل العلم أن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول هو صحيح وهو صحيح إنه لم يقم نبي حتى يرى مقعده من الجنة ثم يخير فلما نزل به ورأسه على فخذه غشي عليه ثم فاقت فأشخص بصره إلى سقف البيت ثم قال اللهم الرفيق الأعلى فقلت إذا لا يختارنا وأردت أنه الحديث الذي كان يحدثنا صحيح فكان آخر كلمة تكلم بها اللهم الرفيق الأعلى. باب وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبو نعيم حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة عن عائشة بن عباس رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم لبث بمكة 10 سنين ينزل عليه القرآن وبالمدينة 10. حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا الليث عن عقيل بن شعبان عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي ابن 63. قال ابن شهاب وأخبرني سعيد وسيبي مثله. باب حدثنا قتيب باب حدثنا قبيصة وحدثنا سفيان وإلى مشان إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت توفي النبي صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهوديين 30. باب بعث النبي صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد رضي الله عنهما في مرضه الذي توفي فيه. حدثنا أبو عاصم الضحاك بن مخلد عن الفضيل بن سليمان حدثنا موسى بن عقبة عن سالم عن أبيه استعمل النبي صلى الله عليه وسلم أسامة فقالوا فيه فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد دعا لغني أنكم قلتم في أسامة وإنه أحب الناس إليه. حدثنا إسماعيل حدثنا مالك عن عبد الله بن ديران عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله بعث بعثا وأمر عليه أسامة بن زيد فطعن الناس في إمارته فقال رسول فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن تطعنوا في إمارته فقد كنتم تطعنون في إمارة أبيه من قبل وإن الله إن كان لخليقا للإمارة وإن كان لمن حب الناس إلي وإن هذا لمن حب الناس إلي. بعده باب حدثنا أصبر قال أخبرنا ابن أبي قال أخبرني عمرو عن ابن أبي حبيب عن أبي الخير عن الصنابحي أنه قال له متى هجرت قال خرجنا من أيام المهاجرين فقدمنا الجحفة فأقبل راكب فقلت له الخبر قال دفن النبي صلى الله عليه وسلم منذ 5. قلت هل سمعت في ليلة القدر شيئا قال نعم أخبرني بلال مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم أنه في 7 الأواخر. بعد كم غزا النبي صلى الله عليه وسلم أتبنا عبد الله من رجاء أتبنا إسراء النبي سهر قال سأتي زيد بن أرقم رضي الله عنه كم غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال 17 غزو. قلت كم غزا النبي صلى الله عليه وسلم قال 19 أتبنا عبد الله من رجاء أتبنا إسراء النبي إسحاق أتبنا البراء رضي الله عنه قال غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم 15. حدثني أحمد بن حسن حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل حدثني أحمد بن الحسن حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال حدثنا معتمر بن سليمان عن كامس عن بريدة عن أبي قال غزا رسول صلى الله عليه وسلم 16 غزوة. قالوا هذا الحديث نزل بخاري عن مسلم. كيف يا أخي؟ أحمد بن الحسن قال حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل. أحمد بن محمد بن حنبل شيخ البخاري، والسر أن أحمد بن الحسن لا يروي عنه مسلم، نزل درجة لكي لا يفوت حديث هذا الشيخ. نعم، هذا هو السر. وفي نزول أحمد بن حنبل شيخه وأحمد بن الحسن شيخه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب التبشير، هذا أصعب كتاب في البخاري، أفهمه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال البخاري رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب التبشير، سورة الفاتحة. الرحمن الرحيم اسمان من الرحمة والرحيم والراحم معنى واحد كالعليم والعليم. وما جاء في فني عهد الكتاب وسميت أم الكتاب لأنه يبدأ بكتابتها بالمصاحف ويبدأ بقراءتها بالصلاة، والدين جزاء بالخير والشر كما تدين تدان. وقال مجاهد بالدين بالحساب مدينين محاسبين. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة قال حدثني حبيب بن أبي عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي سعيد المعلى قال كنت أصلي في المسجد فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم وقلت يا رسول الله إني كنت أصلي فقال ألم يقل الله استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم. ثم قال لي لو أعلمنك سورة هي أعظم السور في القرآن قبل أن تخرج من المسجد. ثم أخذ بيدي فلما أراد أن يخرج قلت له ألم تقل له أعلمنك سورة هي أعظم سورة في القرآن. قال الحمد لله يا رب العالمين يسر المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. باب غضب غير المغضوب عليهم ولا الضالين. حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن سمين عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا قال الامام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا امين فمن وافقت قوله قول الملائكه غفر له ما تقدم من ذنبه. بسم الله الرحمن الرحيم. سوره البقره. باب قول الله تعالى وعلم ادم الاسماء كلها. حدثنا مسلم بن عيسى قال حدثنا هشام قال حدثنا عتبه قال انس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال لي خليفه حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا زعيم ما قالت عن انس بن مالك رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم يجتمع المؤمنون يوم القيامه فيقولون لو استشفعنا الى ربنا فياتون ادم فيقولون انت ام الناس خلقك الله بيدي واسجد لك ملائكته وعلمك اسماء كل شيء وعلمك اسماء كل شيء فاشفع لنا عند ربك حتى يريحنا من مكاننا هذا فيقول لست هناكم واذكر ذنبه فيستحييته نوحا فانه اول رسول واسجد لك ملائكته. السؤال هنا وإذ قال ربك للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا هل هم الذي قالوا واعترضوا أم الملائكة كلهم؟ نحن نسبح بحمدك ونقدس لك كل الملائكة هم الذي أمرهم رسول الله بالسجود أو الملائكة كلهم؟ الجواب عليكم والجائزة عندي موجودة المقية. نعم. قال لسوناكم يذكر لما فيستحيته نوحا فإنه أول رسول بعده الله إلى أهل الأرض ما يأتونه فيقول لسوناكم ويذكر سؤاله ربه ما ليس له بعلم فيستحي فيقول خليل الرحمن فيأتونه فيقول لسوناكم أتوا موسى عبدا كلمه الله وأعطاه التوراة ما يأتونه فيقول لسوناكم ويذكر قتل النفس بغير نفس فيستحي من ربه فيقول تعيش عبد الله عبد الله ورسوله وكلمة الله وروحه فيقول لسولاكم أتوا محمدا عبدا غفر الله ما تقدم له وما تقدم من ذنبي وما تأخر فأتوني فانطلق حتى أستأذن على ربي فيؤذن لي فأقول رأيت رب فإذا رأيت ربي وقعت ساجدا فيدعو لي ما شاء الله ثم يقال ارفع رأسك وسل طهر وقل يسمى واشفى تشفى فأرفع رأسي فأحمده بتحميد يعلمني ثم أشفع فيحد لي حدا فأدخلهم الجنة ثم أعود إليه فإذا رأيت ربي مثله ثم أشفع فيحد لي حدا فأدخلهم الجنة ثم أعود الرابعة فأقول ما بقي في النار إلا من حبسه القرآن وأجمع عليه الخلود. قال أبو عبد الله إلا من حبسه القرآن يعني قال الله تعالى خالدين فيها. باب قباب قال مجاهد إلى شياطينهم أصحابهم من المنافقين والمشركين محيط بالكافرين جامعهم على الخاشعين على المؤمنين حقا قال مجاهد بقوة يعمل لما فيه. وقال أبو العالية مرض شك وما خلفا عبرة لمن بقي لا شيئة لا بيض. وقال غيره يسومونكم يولونكم الولاية مفتوحة مصدر الولاء ويرمومية وإلى كسرت الواو فهي الإمارة. وقال بعضهم الحموم الذين يكذوا كل وافهم. وقال بدانة فباءوا فانقلبوا. وقال غيره يستفتحون يستنصرون شروا باعوا راعنا من الرهونة إذا أرادوا أن يحمقوا نشانا قالوا راعنا ولا يجزي لا يغني خطوات من الخطو يمانا كارة. باب قول الله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن منصور عن أبي وائل عن عمرو بن شرحبيل عن عبد الله قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم عند الله؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت إن ذلك العظيم. قلت ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك تخاف أن يطعم معك. قلت ثم أي؟ قال أن تزاني حنينة جارك. باب قول الله تعالى وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وقال مجاهد المن ضم. وقال المجاهد المن صمغة والسلوى الطير. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن عبد الملك عن أمر بن حريث عن سعيد بن زيد عن سعيد بن جبير رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الكماءة من المن وماؤها شفاء للعين. باب قول الله تعالى: وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. رغدا واسع كثير. حدثني محمد قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا ابن الرحمن بن مهدي كان أفقه الناس وأفقه من يحيى بن سعيد القطان. قال القواريري: أملى علي 20,000 حديثا من حفظه، وكان في مجلسه لا أحد يبر القلم ولا أحد يقلب الورقة، كلهم سكوت كأن على رؤوسهم الطير. وكان ورد عبد الرحمن بن مهدي نصف القرآن كل ليلة. نعم. الله عنك. حدثني محمد وعلى حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال مبارك عن علي بن مبارك عن مامر عن امام بن منبه عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قيل لنبي قال لي قيل لبني اسرائيل ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطه، فدخلوا يسهمون على اسفاههم فبدلوا وقالوا حطه حبه في شيره. باب قولي من كان عدوا لجبريل وقال اكرمته وقال عكرمة جبرا وميت وشراب عبد إيل الله. حدثنا عبد الله بن منير سمع عبد الله بن بكر حدثنا حميد بن انس قال سمع عبد الله بن سلام بقدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في ارض يختنف، فاتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: اني سائلك عن ذنب لا نبذ الا نبي، فما أول أشراط الساعة وما أول طعام أهل الجنة وما ينزل الولد إلى وما ينزل الولد إلى الولد إلى أبيه أو إلى أمه. قال أخبرني بأن جبريل آنفا. قال جبريل قال نعم. قال فكانوا اليهود من الملائكة فقرأ بالآية: من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك. أما أول أشراط الساعة فنار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب، وأما أول طعام أهل الجنة فزيادتك من الحوت، وإذا سبغ ماء الرجل ماء المرأة نزع الولد، وإذا سبغ ماء الماء المرأة نزعت. قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله يا رسول الله. إن اليهود قوم بهت، وإنهم لئن يعلموا بإسلامي قيما قبل أن تسألهم باتوني. فجاءت اليهود بغل النبي صلى الله عليه وسلم: رجل عبد الله بن سلام عبد الله فيكم؟ قالوا: خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا. قال: أرأيت من أسلم عبد الله بن سلام؟ فقالوا: هذا الله بذلك. فخرج عبد الله فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فقالوا: شرنا وابن سيدنا وانتقصوا. قال: هذا الذي كنت أخافها رسول الله. باب قول الله تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسيها. حدثنا أبو النعيم قال حدثنا أحياء قال حدثنا سويار عن أبي سعيد بن جبير عن عباس قال: قال عمر رضي الله عنه: أقرأنا أبي وأقرأنا أبي وأقرأنا علي وأنا لنته من قول أبي. وذاك أن أبي يقول: لا أدعو شيئا سمعته رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قال الله تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسيها. باب وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب بن نوح عن عبد الله بن أبي حسين قال حدثنا نافع بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الله كذبني وآدم ولم يكن له كذلك، وشتمني ولم يكن له ذلك، فأما تكلمه إياي فزعم أني لا أقدر أن أعيده كما كان، وأما يدمو إياي فقولوني ولد فسبحاني أن أتخذ صاحبة أو ولدا. باب قوله تعالى: واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى متابة يطلبون يرجعون. حدثنا مسدد عن يحيى بن سعيد عن حميد عن انس رضي الله عنه قال: قال عمر: وافقت الله في ثلاث او وافقني ربي في ثلاث. قلت: يا رسول الله لو اتخذت من مقام ابراهيم انا واتخذت مقام ابراهيم مصلى. وقلت: يا رسول الله يدخل عليك البر والبادئ من امرته امهات المؤمنين من حجاب، فانزل الله ايه الحجاب. قال: وبلغني مؤتمه النبي صلى الله عليه وسلم بني سعيد غلت عليهن. فقلت: إن تأتن أو لا يمدن الله ورسوله خيرا منكن. حتى أتيت إحدى نسائي قالت: يا عمر، أما في رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يعلم نساء حتى تعلمهن أنت، فأنزل الله: عسى ربه إن طلقكن أن يمدنه خيرا منكن أزواجا خيرا منكن مسلمات. وقال ابن أبي مريم: أخبرنا يحيى بن أيوب قال حدثنا حميد بن سمعت ونسأل عن عمر. باب قول الله تعالى: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربه. اسمه كوكب الأغر في موافقات عمر، 35 آية وافق فيها عمر بن الخطاب رضي الله تعالى. نعم. باب قول الله تعالى وإذا أرضى إبراهيم القواعد من الميت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. القواعد وشاش واحدة وقاعدة وقواعد النساء واحد وقاعد. حدثنا إسماعيل وقال حدثني مالك عن ابن شهاب بن أسلم بن عبد الله أن عبد الله بن محمد بن أبي بكر أخبر وأخبر عبد الله بن عمر عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله قال صلى الله عليه وسلم قال ألم تري أن قومك بنوا الكعبة وكسروا عن قواعد إبراهيم. فقلت يا رسول الله ألا ترد على قواعد إبراهيم؟ قال لولا حزان قومك من كبر. فقال عبد الله بن عمر لئن كانت عائشة سمعت أنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك السلام منذ اثنين اللذين يليان الحجر إلا أن البيت لم يتم على قواعد إبراهيم. ترك السلام الركنين اللذين يليان الحجر إلا أن البيت لم يتم على قواعد إبراهيم. باب قول الله تعالى قلوا آمنا بالله وما أنزل إلينا. حدثنا محمد بن إسلام قال حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرنا علي بن مبارك عن يحيى بن أبي كثير عن أبي أسامة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان أهل الكتاب يقرؤون التوراة بالعبرانية ويبشرون بالعرانية دينان الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم وقولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا على آية. باب قوله سيقول الشبعاء من الناس ما ولاه ما قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء الى صراط مستقيم. حدثنا ابو نعيم قال سمع زويان عن ابي اسحاق عن البراء رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الى بيت المغرب 16 شهرا او 17 شهرا وكان يجب ان تكون قبلته قبل البيت. وانه صلى صلاه العصر وصلى معه قوم فخرج رجل ممن كان معه ممن صلى من كان صلى معه فمر على اهل المسجد وهم راكعون. قال اجل من الله لقد صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم من مكه فداروا كما هم قبل البيت. وكان الذي مات على القبله قبل ان تحول قبل البيت رجال قتلوا لم ندري ما نقول فيهم. فانزل الله وما كان الله ليري ايمانكم ان الله بالناس رؤوف رحيم. باب قول الله تعالى وذلك جعل لكم امه وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. حدثنا رسول راجل قال حدثنا جرير وابو سامه واللفظ لجرير عن امش عن ابي صالح حاء. وقال ابو سامه حدثنا ابو صالح عن سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعى نوح يوم القيامه ما يقول لبيك وسعديك يا رب فيقول هل بلغت فيقول نعم فيقال لامتي هل بلغتم فيقولون ما كان من نذير فيقول من يشهدونك فيقول محمد وامته ما يشهدون انه قد بلغ ويكون الرسول عليكم شهيدا. فذلك قوله جل ذكره وكذلك جعلناكم امه وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا والوسط العادل. باب قول الله تعالى وما جعلنا القبلة التي كنت عليها الا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وان كانت لكبيرة الا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع عبادكم ان الله بالناس رؤوف رحيم. حدثنا مسدد وقال حدثنا يحيى عن سفيان عن عبد الله بن دينار عن عمر بن عمر رضي الله عنهما بين الناس يصلون الصبح في مسجد قباء إذ جاء فقال أنزل الله على النبي صلى الله عليه وسلم قرآنا أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها فتوجهوا إلى الكعبة. باب قول الله تعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء الى قوله عما يعملون. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا معتمر بن ابي انس رضي الله عنه قال من صلى القبلتين غيري. باب ولئن اتيت الذين اوتوا الكتاب بكل ايه ما تبنوا ظنتك الى قوله انك اذا لمن الظالمين. حدثنا خالد بن خالد قال حدثنا سليمان قال حدثني عبد الله بن هنا عن ابن عمر رضي الله عنه بينما الناس في الصبح بقباء جاءهم رجل فقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد انزل عليه ليله قران وامر ان يستقبل الكعبه على مستقبل وكان وجه الناس الى الشام فاستداروا الوجوه الى الكعبه. باب الذين اتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون ابناءهم وان فريقا منهم ليكتمون الحق الى قوله من المبتلين. حدثنا يحيى بن غزاه قال حدثنا مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال بين الناس بقباء في صلاه الصبح اذ جاءهم ات فقال ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انزل ليله قران وقد امر ان يستقبل الكعبه فاستقبلوها وكانت منهم الى الشام فالشعب فاستدعوا إلى الكعبة. باب قول الله تعالى ولكل وجه وليا فاستبروا الخيرات أينما تكونوا يتبكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثنا أبو إشهار قال سمعت المرء بن هازم رضي الله عنه قال صلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم نحن في المقدس 16 17 جارا ثم صرف نحو القبلة باب قول الله تعالى ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر شطر المسجد الحرام وحي وانه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون شطر تلقاؤه. حدثنا موسى بن اسماعيل وانا حدثنا عبد العزيز بن مسلم قال حدثنا عبد الله بن دينار قال سمعتنا عمر يقول رضي الله عنهما يقول بين الناس بالصبح بقباء ادعهم رجل فقال انزل الليلة قرآن فأمر ان يستقبل فأمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها واستدام كيدهم فتوجه الى الكعبة وكان وجه الناس الى الشام. باب قول الله تعالى ومن حيث غلت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم الى قوله لعلكم تهتدون لعلكم تهتدون. حدثنا عتبة بن سعيد عن مالك عن عبد الله بن دينار عن ابي دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال بينما الناس بصلاة الصبح بقباء جاءهم آت فقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد انزل عليه الليلة وقد امر ان يستقبل الكعبة فاستقبلوها وكانت الجنوب من الشام فتداروا الى القبلة. باب قول الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه يطوف بهما ومن تقى الله خيرا فإن الله شاكر عليم. شعائر علامات وحيلتها شعيرة. وقال ابن عباس الصفوان الحجر ويقال حجارة الملس التي لا شيء التي لا تنبت شيئا والواحدة صفوانة بمعنى الصفا وبمعنى الصفا والصفا بمعنى الصفا والصفا للجميع. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبي أنه قال قلت لعائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم سبحانه يوم عيد الحديث السن أرأيت قول الله تبارك وتعالى إن الصفا والمروة بشعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر ولا جناح عليه يطوف بهما فما أرى على أحد شيئا لا يطوف به ألا يطوف بهما. فقالت عائشة كلا لو كانت كما تقول كانت فلا جناح عليه ألا يطوف بهما إنما أنزلت هذه الآية من أنصار كانوا يهلون لمناة وكانت مناة حذو قديد وكانوا يتحرجون أن يطوفوا بين الصفا والمروة فلما جاء الإسلام سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأنزل الله إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه يطوف بهما. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن عاصم بن سليمان قال سألت أنس بن مالك رضي الله عنه عن الصفا والمروة فقال كنا نرى أنهما من أمر الجاهلية فلما كان الإسلام أمسكنا عنهما فأنزل الله تعالى إن الصفا والمروة إلى قوله أن يطوف بهما. باب من الناس من يتخذ من دون الله أندادا أضدادا واحد وآمد. حدثنا عبد الرحمن الحمد تعالى لا مشى عن شفية عن عبد الله قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمة وقلت أخرى. قال النبي صلى الله عليه وسلم من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار وقلت أنا من مات ولا يدعو من الله ندا دخل الجنة. باب قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتال حق بالحر إلى قوله عذاب أليم عفيت ولد. حدثنا الحميدي وقال حدثنا سفيان وقال حدثنا عمرو قال سمعت مجاهدا قال سمعت ابن عباس رضي الله عنه حدثنا الحميد وقال حدثنا سفيان وقال حدثنا عمرو قال سمعت مجاهدا قال سمعت ابن عباس رضي الله عنه يقول كان في بني إسرائيل القصاص ولم تكن فيه متأدية فقال الله تعالى لهذه الأمة قل ما عليكم القصاص في القتال الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له شيء من أخيه شيء فمن عفي له من أخيه شيء فالعفو أن يقبل الدية بالعمد فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان يتبع بالمعروف ويؤدي بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة مما كتب على من كان قبلكم فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. قتل بعد قبول الدية. حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثنا حميد بن أنس حدثه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كتاب الله القصاص. حدثني عبد الله بن منير قال سمع عبد الله بن بكر سامي قال حدثنا حميد بن أنس أن الربيع أمته كسرت ثنية جارية فطلبوا إليها العفو فأبوا فعرضوا الأرش فأبوا بعثوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبوا إلا القصاص فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أنا سبن النظر يا رسول الله كسرت ثنية أتكسر ثنية الربيع لا والذي مالك من حقه لا تكسر ثنيتها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أنس كتاب الله القصاص فرضي القوم فعفوا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من عباد الله من لو أقسم على الله لا مرة. باب يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان هجرا يصوم أهل الجاهلية فلما نزل رمضان من شاء صام ومن شاء فلم يصم. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا المعينة عن الزهري عن رجاء عائشة رضي الله عنها قالت كان عاشوراء يصام قبل رمضان فلما نزل رمضان من شاء صام قال من شاء صام ومن شاء افطر. حدثني محمود واخبرنا عبد الله قال عن اسرائيل عن منصور عن ابراهيم عن القمد عن نبي الله قال بقى علي الاسد وهو اطعم فقال اليوم عاشوراء فقال كان يصام قبل ان ينزل رمضان فلما نزل رمضان ترك فادل فكل. حدثني محمد بن مثنى قال حدثنا يحيى قال حدثنا هشام قال اخبرني ابي عن عائشه قالت كان يوم عاشوراء تصوم قريش بالجاهليه وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم فلما غنم المدينه صامه وامر بصيامه. فلما نزل رمضان كان رمضان البليغة وترك عاشوراء فكان من شاء صام ومن شاء لم يصم. باب قول الله تعالى يا من معدودة فمن كان منكم مريضا ولا سفر فعدة من ايام اخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وان تصوموا خير لكم ان كنتم تعلمون. وقال عطاء يفطر من المرض كله كما قال الله تعالى. وقال الحجر الراجل المرضع والحامل اذا قابت على انفسهما او ولديهما تفطران ثم تقضيان. واما الشيخ الكبير اذا لم يطق الصيام فقد اطعم انس بعدما كبر عاما او عامين كل يوم مسكينا خبزا ولحما وافطر. قراءة العامة يطيقونه وهو أكثر. حدثنا إسحاق قال أخبرنا وهم قال حدثنا زكريا بن إسحاق قال حدثنا عمرو بن دينار عن عطاء سمع ابن عباس يقرأ وعلى الذين يطوقون وعلى الذين يطوقون وبدن طعام مسكين. قال ابن عباس ليست بمسؤول وهو الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما فيطعما مكان كل يوم مسكينا. باب فمن شهد منكم الشهر فليصم. حدثنا عياش الذي قال حدثنا عبد الله قال حدثنا عبد الله عن نافع بن عمر رضي الله عنه أنه قرأ فدية طعام مساكين. قال هي منسوخة. حدثنا أبو قتيبة قال حدثنا بكر بن مولانا عن عمرو بن الحارث عن بكير عبد الله عن يزيد مولى سلمة بن أكوع عن سلمة قال لما نزلت وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين كان من أراد أن يفطر ويقتدي حتى نزلت الآية التي بعدها فنسختها. قال أبو عبد الله مات بكير قبل يزيد. باب وحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم النبي ما سنكم. حدثنا أبو معمر هذا الحديث في بعض النسخ ما فيه. قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا حميد قال حدثنا مجاهد ابن عباس أنه كان يقرأ على الذين يتوقون فدية طعام مسكين يقول وعلى الذين يحملونه. قال هو الشيخ الكبير الذي لا يطيق الصوم أمر أن يطعم كل يوم مسكينا. قال ومن تطوع خيرا يقول ومن زاد أطعم أكثر من مسكين فهو خير. هذا الحديث ما عندكم؟ لا عندي. في بعض النسخ ما فيه في بعض النسخ فيه والحمد لله عندي فيه. وأما عندكم ماني مسؤول عنه. نعم أحسن الله إليك. باب أحل لكم ليلة الصيام رفث إلى نسائكم إن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فلا نباجعون أركم ما قدم الله لكم. حدثنا عبيد الله عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء وحدثنا أحمد بن عثمان قال حدثنا شريح مسلمة قال حدثني إبراهيم بن يوسف عن أبي إسحاق قال سمعت البراء بن عازب رضي الله عنه قال لما نزل صوم رمضان كانوا لا يقربون النساء رمضان كله وكان رجال يطولون أنفسهم فأنزل الله وعلم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم. باب وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشرون وأنتم عاكفون بالمساجد إلى قوله يتقون العاكف المقيم. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن حسين بن الشامي عن أبيه قال أخذ عني ونقالنا عقالنا أبيضا ونقالنا أسودا حتى كان بعض الليل نظر فلم يستمينا فلما أصبح قال رسول الله جعلت تحت وسادتي قال إن وسادك إذا العريض أن كان الخيط الأبيض والأسود تحت وسادتك. حدثنا عبد بن سعيد قال حدثنا جرير عن مطرف عن الشامي عن أبي بن حاتم رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله ما الخيط الأبيض من الخيط الأسود أبوما الخيطان قال إنك العريض القباء إن أبصرت الخيطين. ثم قال لا بل سواد الليل وبياض النار. حدثنا ابن مهدي مرة قال حدثنا أبو حسان محمد بن قرنس قال حدثني أبو حازم عن سهل بن سعد قال وأنزلت وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود ولم ينزل من الفجر وكان رجال إذا أرادوا الصوم ربط أحدهم في رجليه الخيط الأبيض والخيط الأسود ولا يزال يأكل حتى يتبين له رؤيتهما فأنزل الله بعده من الفجر فعلموا أنما يعني الليل من النار. باب قول الله تعالى وليس البر من تزور وإذ البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. حدثنا أبو عبيد الله بن موسى قال إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء قال البراء قال كانوا إذا حرموا بالجاهلية أتوا البيت من ظاله فأنزل الله وليس البر الآية باب وليس البر بأن فأنزل الله وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها لكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها. باب وقاتلهم حتى لا تكون بتة ويكون الدين لله فإن بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء قال كانوا إذا حرموا في الجاهلية أتوا البيت من ظهره فأنزل الله وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها وقاتلهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. حدثنا محمد وشارع حدثنا عبد الوهاب حدثنا عبيد الله عن ابن عمر رضي الله عنهما أن أتاه رجلان في فتنة في الزبير فقال إن الناس صنعوا أنت ابن عمر وصاحب النبي صلى الله عليه وسلم فما يمنعك أن تخرج؟ فقال يمنعني إن الله حرم دم أخي. فقال لم يقل الله تعالى وقاتلهم حتى لا تكون فتنة إن الناس صنعوا أنت ابن عمر وصاحب النبي صلى الله عليه وسلم فما يمنعك أن تخرج؟ فقال يمنعني إن الله حرم دم أخي. فقال لم يقل الله وقاتلوا حتى لا تكون فتنة. وقال قاتلنا حتى لن تكون فتنة وكان الدين لله وأنتم تريدون أن تكون أن تقاتلوا حتى تكون فتنة ويكون الدين لغير الله. وزاد عثمان بن سلان بن وامي قال أخبرني فلان وحيوة بن شريان بكر بن عبد عن بكر بن عمرو والمعافري أن بكير بن عبد الله حدث عنا فأن رجلا أتى عبد الله بن عمر فقال يا أبا عبد الرحمن ما حملك على أن تحج عامًا وتأتمر عامًا وتترك الجهاد في سبيل الله؟ قال عز وجل قد علمت ما رغب الله في قلب أخي. بني الإسلام على خمس: إيمان بالله ورسوله والصلاة والخمس صيام رمضان وأداء الزكاة والعدل بين قلبي وعبد الرحمن لا تسمع ما ذكر الله في كتاب من الطائف الثاني منهم يقتتل ومصلح بينهما إلى أمر الله قاتلوا ما لا تكن منهم ولا فعلنا على دين الإسلام. وكان الإسلام قليلا فكان رجل يفتن في دينه فإما قتلوا مما ذبوا ارتكب الإسلام ولم تكن فتنة. قال فما قولك في آل عثمان؟ قال أما عثمان فكان الله فعن وأما أن تذكرون أن تعفون وأما علي وابن عمي رضي الله عنهما وقتل وشعر بيده فقال هذا بيت حيث ترون وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. التهلكة والهلاك. وحدثنا إسحاق وأخبرنا النضر حدثنا شعبة عن سليمان قال سمعت أبا هريرة يقول أنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. قال نزلت في النفقة فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه. حدثنا آدم وحدثنا شعبة عن عبد الرحمن بن أصبهاني قال سمعت عبد الله بن عام عاقل قال قعدت إلى كعب من أجر في هذا المسجد يعني مسجدكم فسألناهم بجد من صيام فقال حمدت إلى النبي صلى الله عليه وسلم قبل ثلاث. فقال ما كنت أرى أن الجهد قد بلغ بك هذا ما تجد أما تجد شهد؟ قلت لا. قال اسم ذلك أيام وطلب ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع من طعام وحلق راسك وما نزلت فيها خاصة لكم عامة. فمن تمتع بالعمرة في العجل عندنا مسدد عندنا يعني عمران عن أبي بكر عندنا أبو رجاء عمران بن عطية رضي الله عنه قال انزلت يا سموت عدمي قد من لنا ما رسول الله ما لم ينزل القرآن يحرم ولم ينعن حتى مات. قال رجل من رأي ماشي عليك ألك بجنة تستغفر الله من ربكم أنت زاني محمد. قال أخبرنا من عيين عن من عبان بن عباس رضي الله عنه قال كان فكاب وأما جنة وذو المجاز أسواق في جاهلية فتأثم ويتجر في الموت فنزلت ليس عليكم جنة تستغفر الله من ربكم يوم الحج ثم أفيض من حزن فأمر الناس من علي بن عبد الله. حدثنا محمد وغزل بن هشام عن النبي أنا عائشة رضي الله عنها قالت كانت قريشهم ومن داني دينا ويقفون بالمسجد وكانوا بمزدلفة وكان يشمون الحمص وكان سيراويك يقفون من العرفات ومن مجال الإسلام وأمر الله ونبيه صلى الله عليه وسلم أن يأتي عرفات ثم يقفوا من ثم يفضوا من أبي ذلك. قال الله تعالى ثم يفضوا من أبي ذلك ومن نسى الدنان يوام من مكران دنان مضيان المسلمين دنان مسلمين وقبا أخبرنا كرابيون النبات قال قال تطوف الرجل تطوف تطوف الرجل بالبيت ما كان حلالا حتى يهل بالحج فإذا ركب على عرفة فمن تيسر له من العلم أو وقر وغنم مما تيسر له من ذلك أي ذلك شاء غير أن لم يتيسر له فعليه ثلاثة أيام من الحج وذلك قبل يوم عرفة إن كان أقل يوم من الأيام الثلاثة يوم عرفة من أجل عليه يوم الانطلاق حتى يقف عرفات من صلاة العصر إلى أن يكون الظلم ثم يتبع من عرفات فإذا فاض من التبلغ جمعا الذي يبيتون به ثم يذكر الله كثيرا ثم يذكر الله كثيرا ويكثر التكبير والتهليل قبل ان تصبحوا ثم افيضوا فان كان ان الناس كانوا يفيضون وقال الله تعالى ثم افيضوا من اجل فمن استغفر الله ان الله غفور رحيم تترم الجمره ومنهم من يقول ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره قنا عذاب النار. حدثنا ابو معمر عن عبد الوارث عن عبد العزيز عن قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره قنا عذاب النار وهو على جل الخصام قال اعطى النفس الحيوان. حدثنا قد يصدد نسبه عن ابن جريج عن ابن ملك عن عائشه ترفع القلاده أبعث الرجال الله إلى أجل الخاصم. وقال عبد الله أدنى نزمين أدنى بن نزمين أدنى بن نزمين أدنى بن نزمين أدنى بن نزمين أدنى بن نزمين أدنى بن نزمين أدنى بن نزمين أدنى بن نزمين أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء إلى قريب. حدثنا إبراهيم موسى أخبرنا هشام بن جريج قال سمعت من أبو مليكة يقول قال ابن عباس رضي الله عنهما حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جامة حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا خفيف تهدأ خفيفة ذهب بها هناك وتلاحق يقول الرسول والذين يقول الرسول الذين آمنوا ما مات نصر الله لا إن نصر الله قريب فلقيت عروة بن الزبير فذكرت ذلك له فقال قالت عائشة رضي الله عنها ما وعد الله والله ما وعد الله والله ما وعد الله رسول من شيء قط إلا علم أنه كان قبل أن يموت ولكن من البلاء بالرسول اتقهم يكون من معهم يكذبون ما كانت تقرا وظنوا أنهم قد كذبوا مثقلة نساءكم عدوا لكم أتوا عرضكم أن نشيتم وقدموا نفسكم الآيات بدل إخلاق وأخبرنا نظر مشيء أخبرنا ابن عون إلى النافع قال ابن عمر رضي الله عنه إذا قرأ القرآن لم تنفع تفرغ منه فقدت علي أيام فقالت ورثة فقالت تنتهي إلى مكان قالت تدري مما نزلت قلت لا قال انزلت في كذا وكذا ثم مضى عن ابي الصمد أدني أبي أدني أيما النافع عن ابن عمر قالت أعرضكم أن نشيتم قال يأتي أتي رواه محمد بن ابي سعيد عن ابي هريره وعيد الله عن نافع عن ابن عمر حدثنا ابو نعيم نزلت بين ابي كدر سمعت جابر رضي الله عنه قال كانت اليهود تقول اذا جمع من ورائي جاء ولد احمر فنزلت نساءكم ارض لكم اتوا ارضكم ان نشيتم واذا طلقت من ثم بلغنا اجلهم فلا تظنن ان كان ازواجا من عبد وعيد الله بن سعيد عن رواه من لقد ان عباد بن راشد بن عاشر قال ادري ما قوم يسر قال كانتني اخت تخطب الي وقال ابراهيم يونس بن الحسن ادنا معاقل بن يسر ادنا ابو نعمر ادنا عبد الوهاب ادنا يونس بن الحسن ان اخت معاقل بن يسر طلقها زوجها وتركها حتى انقلت الدته فخطب فهذا ما أخلوا فنزلت فلا تظنن أن كان أزواجهن والذين يتوفون منكم يذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا إلى بما تمنوا القبير يعفون يهبن حتى أن يوم يتم المصفى ما أدري يزيد زرع أن نبي من الملك قال ابن سفيان قلت لعثمان بن عفان والذين يتوفون منكم يذرون أزواجا قال قد نسخت الآية الأخرى فلم تكتبها وتدعها فلم تكتبها وتدعها قال يا ابن أخي لم يا ابن أخي لا غير شيئا منه مما كان أدنى أسماء قدنا راه أدنى شبن علي بن إلجاع مجاهد والذين يتوفون منكم يذرون أزواجا قال كانت هذه العدة تعتد عند أهل زوجها واجب فأنزل الله الذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية الأزواج متاعا حول غير أخراج ما يخرج من أجل عليكم مما ألف يوم سنة من معروف قال جعل الله لها تمام السنة سبعة أشهر وعشرين ليلة وصية إن شاءت سكنت في وصية إن شاءت خرجت وقول الله عز وجل غير أخراج ما يخرج من أجل عليكم فالعدة ثمانية واجب عليها زعم ذلك عن مجاهد وقال أعطى وقال ابن بس انتقت إلى عدة عند أهلها فتتد وعيد شاءت وقال الله تعالى غير أخراج قال أعطى إن شاءت تتد عند أهلها وسكنت في وصية وإن شاءت خرجت وقول الله تعالى فرج من عليكم إيمانا قال أعطاكم وجعل المراد من أسقط سكنا مدى من وعيد شاءت ولا تكون لها محمد بن أسفد دنها ورقى من أمير جام مجاهد من هذا وعاني من أمير جام الله إن أمير أدخل من أسقط لأن إلهي النسوة ميانا من أمير وعيد شاءت لقوم لله يا غير أخراج إنه عندنا أزبان وعندنا عبد الله أخبرنا عبد الله بن عون من محمد بن سيرين قال جلست إلى أمد الخزين عظم من أنصار وفيهم عبد الرحمن بن أبي لا إله فذكرت علينا عبد الله بن عطفة في شأن سدن يسوب آيات بن الدرهار فقال عبد الرحمن ولكن عمه لا كان يقول ذلك فقلت إنك إني لجل إن كذبت على رجل في جائب في جانب الكوفة ورفعت الغرض ثم خرجت فلقيت مالك بن عامر ومالك بن عوف قلت كيف قال كان قول ابن عزم المتفانا ابن مسعود في المتفانا فقلت يا عامر قال قلنا ستجعلون عليه التقليد ويزعلون الرخصة لا نزلت سورة النساء القصرى بعد الطول وقال أيها محمد لقيت باطيا مالك بن عامر هذه طوال الصلاة والصلاة الوسطى حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا يزيد أخبرنا هشام بن محمد عن أبيه دثاني رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن حدثنا يحيى بن سعيد قال هشام حدثنا قال حدثنا محمد عن أبيه دثاني رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال قد صنعت صلاة الوسطى تقبل الشمس ما رأى الله قلوبهم بيوتهم وجوافهم شكا هنا وقوم لله قانتين مطيعين حدثنا مسدد حدثنا يحيى بن إسماعيل عن أبي خالد الحارث بن جبين عن أبي عامر الشيباني عن زيد بن رضي الله عنه قال كنا نتكلم في صلاة يكلم أحدنا في أقام من حاجته حتى نزلت إلى أيضا صلاة الوسطى الوسطى قوم لله قانتين فأمنا بالسكوت فأخذتم رجالا وكبانا فإذا منتم اذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون وقال ابن جبير كرسي علم قال بسطة زيادة فمضلا أفرغ أنزل ولا يعود ليصبر آدم يسقلني والآد والأيد القوة السن نعاس فسن يتغير فبوه تذابت رجته خاوية لأني سميع رشا أبنيتها السنة نعاس ننشر ونخرجها يسار نعيم عاصم توب من الأرض السماء كامود في الأرض وقال ابن عباس صلت ليس على شيء وقال أكلم وابن مطر شديد أقل الندى وهذا مثل عمل المؤمن يتسنى يتغير حدثنا عبد الله بن صدر لما لك النافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان الاستلام صلاة الخفيق لا يتقدم الإمام وطائفة من الناس يسلمهم الإمام ركعة وتكبر طائفة منهم بينهم وبين هذا من المصلي فيصلوا الذين معه ركعة استقاموا كان الذين يصلون ليس منهم ولا يسلمون يتقدم الذين يصلون فيصلون معه ركعة من طائفة الإمام وقد صلى ركعة يقوم كل أحد من الطائفة يصلون أنفسهم ركعة ما دام يصلي من الناس فيكون كل أحد من الطائفة قد صلى ركعتين وإن كان خمر مشد من ذلك صلوا رجالا قياما على أقدامهم ورأوا أقدام مستقبل قبل غير مستقبل قال مالك ولا نافع ولا عبد الله بن عمر ذكر ذلك أن نصوصا ما دام عبد الله بن أبي نصوصا ما يدمنها سنة يدمن زوايا ويزيد بن زهير قال حدثنا ابي مشيد عن ابن عمر قال ابن زبير قلت له عثمان هذه الآية التي في البقرة الذين سوف ينكرون أزواجا الى قبل غير فاسق الرمس حتى الاخرى فلما تكتبها قال تدعو ابن اخي الى غير شيء من مكانه قال هم يدعونه هذا واذ قال ابراهيم ربي اني كيف تخلي موتى حدثنا احمد بن صلاح حدثنا ابن وابن اقرانيه ونسل بن شاب عن ابي سلمة وسعيد عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال السلمة نحن احق بالشك من ابراهيم واذ قال ربي اني كيف تخلي موتى قال ولم تكن قال بلى ولكن اطمئن قلبي باب قوله يود احدكم ان تكون الجنه الى قوله تذكر عندنا ابراهيم اقرانيه هشام عن ابن جريج سمعت عبد الله بن الملك حدثنا ابن قال سمعت اخا عبد بكر بن مالك وحدثنا عبيد عن عبيد بن عمير قال قال عمر رضي الله عنه يوم لاصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيما ترون نزلت هذه فيما ترون هذه نزلت ود احدكم ان تكون الجنه قال الله اعلم فغاض ابن عمر فقالوا قل نعلم ولا نعلم فقال ابن عباس من نفسي من شيء امر بن قال عمر بن اخي قل ولا تحقر ولا تحقر نفسك قال ابن عمر زودت مثلا لامن قال عمر يامن قال ابن عباس لامن قال عمر لرجل غني يامن بطاعه الله عز وجل ولد الله ولا الشيطان فامر المعصيه يستغرق ما لم يصور فصرهن قط فصرهن قطعهن ليسرن سرحا فيقال والحف علي والحف علي الحث علي والح علي واحسن من سلم يعطيكم يجيدكم حدثنا ابن ابي مرمد بن محمد بن جبر قال حدثنا الشريك عن ابن ابي من الناصر بن يسر عبد الرحمن بن ابي عمرو الانصاري قال سمعنا ابو رضي الله عنه قال قال يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس المسكين الذي ترد التمره والتمره ولا اللقمه واللقمه ولا اللقمتان انما المسكين الذي يتعفف واقرأوا ان شئتم يعني قال نسر الناس الحاذا وحل الله بها حرم الرداء المسح الجنون حدثنا عمر بن عاصم غياد بن نيابه ان لنا مشهد ان مسلم بن مسروق عليه رضي الله عنه قال كما نزلت الايه من اخر سوره البقره الربا قرا وسلم على الناس ثم حرم التجاره الامام ان لنا يمحق الله الربا يذهب وحدثنا بشر بن خالد اخبرنا محمد بن جبران شعبه عن سليمان بن ابي الله بن مسروق عائشه قال لما انزل لما انزلت الايات الاواخر من سوره البقره خرج وسلم فتلاه النبي المسجد فحرم التجاره ذي القمر فاذنوا بحرب فعلى ما بين محمد بن جبران بن رغم ان لنا شعبه عن مسروق بن ابي الله بن عائشه قالت لما انزلت الايات من اخر سوره البقره فقرأهن النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد حرم تجارة الخمر وإن كان ذو صوت من أمنة إلى من يسرى أن تصدقوا خير لكم كنت تعلمون قال لنا محمد بن يوسف عن سفيان عن منصور ولا مشى نبي الله عن مسروق عن عائشة قالت لما أنزلت الآيات من آخر سورة البقرة قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأنا علينا ثم حرم تجارة في الخمر واتقوا من ترجعون فيه إلى الله لنا قبيصة وعن عقبة أبن عقبة أبن سفيان عن عاصم بن شهاب بن عباس رضي الله عنه قال آخر آية نزلت النبي صلى الله عليه وسلم آية الربا وإن كنتم في أنفسكم تقولوا يعزكم الله فيا ما يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء الله على كل شيء قدير حدثنا محمد حدثنا ابن فهيم حدثنا مسكين عن شعبة عن قادم بن مروان عن الأصفهاني عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد نسخت إن تبتم في أنفسكم تقولوا لا يأمن الرسول بما أنزل إليه من ربه وقال ابن عباس إصرا عهده وهو قال غفرانك من صيرتك فاغسل لنا عدلنا أن الإنساء وأمرنا رهن أخبرنا شبه قال إذا هذا أمر وإن قال رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال أحسبوا ابن عمر إن تبتم ما في أنفسكم تقولوا قال نخذ قال نسخت الآية التي بعدها بارك الله فيكم جميعا وجزاكم الله خير وجزاء مشايخنا خير الجزاء وإن شاء الله للقاء في درس الغد إن شاء الله بإذن الله عز وجل مع باب تفسير سورة آل عمران. السحب اليوم يا أخوان على جوائز الأسئلة. اسم البئر الذي وضع فيه السحر الذي سحر به النبي صلى الله عليه وسلم هو أريس أو ذروان أو القليب؟ الجواب ذروان. اسم اليهودي الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم هل هو حي بن أخطب أو لبيد بن الأعصم أو كعب بن الأشرف؟ الجواب لبيد بن الأعصم. اذكر ثلاث من شيوخ البخاري اسمه محمد. واحد يشوف جواب أحمد بن حنبل.